بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وعلينا وعلى مشايخنا ووالدينا وأصولنا وفروعنا معهم إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبالسند إلى المؤلف سيدي عبد الله ابن محمود ابن مودود الموصلي الحنفي في كتاب هذا الذي أسماه بالمختار للفتوى، وقد وصلت بنا النوبة إلى الجزء إلى أول الجزء الرابع. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، باب النفقة. النفقة، شو معنى النفقة في اللغة؟ معناها ما ينفقه الإنسان على عياله. أين ما ينفقه الإنسان على عياله؟ أي النفقة في اللغة؟ أي ينفق الإنسان على عياله، شرد عياله، زوجته، ابنه، قاد، وأما في الشرع في اصطلاح الفقهاء النفقة هي كناية عن ثلاثة أشياء: عن الطعام والكسوة والسكنى. أين؟ يعني من تزوج امرأة يجب عليه أن يطعمها كفايتها، وأن يكسوها، وأن يسكنها في بيت. وفوق إخواني هذا واجب عليه. أي نعم. شو أسبابها يا ترى؟ أسباب إنه وجوب النفقة، شو أسبابها؟ إلى عدة أسباب. السبب الأول الزوجية، متى ما تزوج بدك تنفق عليها، واجب تنفق عليها، تمام يا ابني؟ أو العدة، إذا طلقها ما بتعتد، ما بتعتد على اسمه، كذلك بدك واجب عليك تنفق عليها، سواء كانت عدة رجعية أم بائنة عند أبي حنيفة. انظروا إخواني. ثالثا القرابة، قرابة ابنك، قريبك، أختك إذا كانت فقيرة، أخوك إذا كان فقير عادي صار لك يوم تنفق عليه، واجب. طيب ايضا الملك، اذا كان عندك عبد مملوك لك، عندك حيوان، حمار، بغل، معزاي، غنم، خروف، واجب عليك الطعم. ضرب لك شلون اخواني؟ حتى لو كان عندك عقار واجب عليك انك تطعمه. شو بيطعم العقار؟ قال بدك ترممه وتهنزه وتأجره تاخذ ريعه، ما تتركه هملا كذا، انت مؤاخذ عند الله، عندك أرض تشغلها، تعرف شلون؟ ولا أعطيها لغيري تشغلها، عم تصرف راسي يا ابني. إنه واجب هالأرض تنفق عليها حتى تعطيك الثمرة، من شلون؟ حط لها السماد، وحط لها غشب، حط لها خمس ورقات تعطيك 50 ورقة، عم تصرف راسي يا ابني. شو الإسلام هذا؟ إنه الأرض العقار يجب عليه الإنفاق عليه، معلوم إذا احتاج. بيتك عم يدلف واجب عليك تقوم تسويه حتى ما ينزع لك الاغراض او يخرب البيت، واقف عم تعطوا باكم يا ابني. الاسلام قديش عظيم. ثم السبب، شو السبب يا ترى؟ شو السبب يا ترى ان الزوج والاولاد انه واجب الانسان ينفق عليهم؟ السبب في ذلك هو الحبس، لان الزوجة محبوسة على اسمك، لا بتحسن دور تشتغل، لا بتحسن تتعاطى عمل، محبوس على اسمه. إذا كل من حبس على اسم غيره، أو كل من حبس على غيره لنفع الغير، يجب أن ينفق عليه ذلك الغير. بسبب ذلك الجباة اللي بيروحوا بيجبوا الزكاة ولو كانوا أغنياء لازم يأخذوا كفايتهم. مين بيأخذوها؟ من السلمان، عم تاخذوا بالكم. هلا واحد جاء من الجمعيه مثلا عم يجبي بده هيك لا ويجبي له حق ياخذ لو كان من اغنياء العالم له حق ياخذ. انتوا شو اخواني؟ كذلك الزوجه محبوسه على اسمك مملوكك محبوس على اسمك عم تاخذوا بالكم يا ابني. كل القاضي محبوس على اسم المسلمين واجب ياخذ نفقه بيت مال المسلمين. المفتي واجب ياخذ بيت مال المسلمين. الإمام واجب ياخذ بيت مال المسلمين. المؤذن كذلك. من شنو اخواني؟ المعلم كذلك. عم تاخذوا بالكم ليش عم يجيب لانه محبوس على انت. كم صلاة كم مرة تصلي بالجامع شيخ محمد؟ نعم. كم صلاة عندك؟ أربع أوقات. أربع أوقات. تأخذ طاقة عمل؟ لا لا. أنت محبوس على المسلمين لازم تأخذ ريع من بيت مال المسلمين. نعم. الأوقات ما عم تعطيه؟ نعم. هذا هو. أنت ما عم تخطب الجامع؟ ما عم تأذن؟ نعم. محبوس على اسم المسلمين ولا لا؟ لازم يخفوك يعطوك كفاية. عم تعطوا بالكم يا ابني. نعم. كل من كان نفعه للناس يجب على الناس كفايته. فهمتوا يا ابني القاضي هاي؟ نعم. اذا بس انتوا مثلا واحد اشتكى على انسان وحبسه محبوس على اسمك حتى يبين الحكم واجب عليك تنفق عليه بالحبس. عم تعطوا بالكم يا ابني؟ نعم. الان الحكومه هي متولي الامر الله يجزيها الخير. عم تعطوا بالكم؟ نعم. هي الحكومه بتطعم وبتصيبه بالحبس الا قاعد تعطينا بدنا نطعم ونطعيه. عم تعطوا بالكم يا ابني؟ الاصل مين انحبسوا انت بتنفق عليه حتى يظهر جدر. عم تعطوا بالكم؟ في ناس بتم 10 سنين وما بنحكم. عم تعطوا بالكم يا ابني؟ كل ما انحبس لاجل شخص واجب على ذلك الشخص الانفاق عليه. انسان حيوان ارض كل شيء ابدا. فهمت يا ابني؟ النفقه بتستنزحها وبتاخذ الحكم بعدين؟ لا المدة الأعمى بياخذ الحق بالتلميذ بياخذ الحق الليلة. الشهود انت عندك شهود بدي يشهدوا لك بالقضية جبتهم من حلب هذول عندهم عمل جريتهم من حلب بدهم يوم لا يصلوا بدهم يوم لا يرجعوا صار لك يومين قديش هذول حطوا أجر ذهاب وإياب؟ نعم. قديش حطوا هالعمل بدك تعطيهم هالأجر الذهاب وإياب وتعطيه العملهم؟ هاي اكرام الشهود. اكرموا الشهود شو بدي اكرموا المرعب قرضاش هاي اكرامه الله يعطيك العافية بس تعطي اجرته. نعم. ما بيعود تملك بلك ما بيجي اما لو تجيبهم بدون اجرة ما بيجي لك انا عندي عمل يا اخي بدي اعطي عملي او لاولاد اترك واجي. عم تعطوا بالكم ما حبت على اجلك بدك تقوم بنفسك. عم تفهم يا شباب الناحية هاي الناس عنا غافلة. اذا فهمتوا هالناس اللي هي بتكفيكم يوم داش. كل من حبس على لأجل إنسان لأجل نفع إنسان يجب عليه نفقته. هم زي عمر القاضي العظيم بتعلم كثير إنه الأرض يجب عليه تنفق عليها. واحد عنده بستان يا ابني أما تاكله إيش الدودي تتركه هيك بس واجب عليك تجيب تكافحها شريلها دواء هيك فيبوس النفق عليها. بدك تحرجها الارض بدك تنكشها مش لو والا اعطيها لغيرك مو هيك يا ابني؟ قال ومن راى ارضه ومن راى ايش؟ غنما في ارض مسبعه او مذئبه ونام عنها تولى رعيها الذئب. مو هيك يا ابني؟ الذئب تولى رعيتها بكلها. هذا جزء من الله يا اخوان. عم تفهم يا شباب؟ نعم. لا بأصرف يا سلحة لا بأصرف والله مو كلهم يا ابني مو كلهم والله في ناس كسالة بدون فلقة في ناس كسالة يا ابني بار لك له لا بيعطيها لا واحد يشتغلها ولا هو بيشتغل فيها. ولذلك الإمام أبو حنيفة الله يرضى عنه شوف يا ابني هاي الاشتراكية الإسلامية الحقيقية في الإسلام. أبو حنيفة بقول عندك أرض كم دونم عندك؟ 20 دونم 100 دونم 50 دونم قديش بيطلع بيدك تشتغل منها انت؟ قال 20 والبقايا البقايا بدي اجرهم. لا تعطيه للي بيستاجر بيعطوه يوم مجانا ياخذ ثمرهم ولما تحتاجهم يرجع لك ياخذهم. انت الك تشتغل بمقدار طاقتك فاضل شلون؟ تشتغل سواء كان بمصاريك او بنفسك بقدر طاقتك الزايد لك تعطيه المسلمين انت توفيه ما لك تاخذ اجرته عن تعطي فاركم يا ابني. لما نحكيها لا تضلعون عن ديننا الناس يقول الشيخ اشتراكي مثلون اشتراكي اسلامية هاي عن تعطي فاركم يا ابني ما عن تعطي فاركم فهمت يا ابني عندك دكار مسكرها ليش يا بتأجر يا تطلع يا تعطيها لواحد يشتغل فيها اشتراكيها يا انت تشغلها يا تعطيها لغيرها فسو بقول لا ضرر ولا ضرار عم تعطوا باسم يا ابني بس نحن من جهنة يا حصل يا ابني كنا بعيدين عن الحكام الشرعية كنا بعيدين عن ديننا كنت شلون يا ابني نعم قال بسم الله الرحمن الرحيم اي نعم وتجب شايفين باب النفقة المثل فوق وتجب للزوجة في تجب جاي الفاعل بعدين بعد فاصل جاي الفاعل وتجب للزوجة على زوجها إذا سلمت إليه نفسها في منزله نفقتها هاي الفاعل كيفين نفقة في الإجاز وتجب يعني نفقة الزوجة على زوجها إذا سلمت إليه نفسها في منزله صارت محبوسة إذن أما لو ما سلمت نفسها في منزله ما تكون محبوسة من طريقة هاي عن تعطباتكم يا ابن يعني من أعجب ما سمعنا يا ابن مثل الفقهاء المرأة بدك تكسيها تطعمها وتسكنها بغرفة ممولد ده البيت يعني المسجد كم غرفة فيها يعني تسكنها بغرفة واحدة متسكنها بدار لحالها مو شرط لكن بشرط الغرفة ما تسكن معها أم الزوج ولا ابنه من غيرها ولا أخته ليش بصيروا ضرايا هذول بيلكوها بموتوها عم تعطوا بالكم يا ابن الاسلام اعظم بدك تسكنها في غرفة لحالها ما تسكن امك معها بتكون هي تخطب لك اياها وهي بترغبك فيها وبعدين بتصير هي ضريتها بعد لك شلون؟ ما بتعتبر منها لا بقليل ولا بكثير اسمه هيك يا ابني عم تعطوا بالكم يا ابني نعم قال نعيد العبارة وتجب باب النفقة وتجب يعني النفقة للزوجة على زوجها إذا سلمت إليه نفسها في منزله تجب نفقتها مفهوم يا ابني صح كمان وكسوتها وسكنها هي النفقة النفقة ثلاث أشياء النفقة كناية عن الطعام والشراب والكسوة والسكنة عم تصوا بالكم الكسوة بتشتريها بسنة بدلتين بدلة شتوية وبدلة صيفية ظهر لك شلون اما النفقة بدك كل يوم تقدم لها نفقة او تتفق انت تتفق زوجة على كل شهر بشهره ظهر لك شلون في القرى بالسنة للسنة بيمونها عم تطلبات يا ابني الفلاح من اول سنة لاخرها بجيب لها طحيناتها وبجيب لها عدساتها وبجيب لها حمصاتها وبجيب لها سنة السمنة والاور ما انه هي موت السنة انت وهي وعي خط ظهر لك اخواني اما هو في المدن ما نحسن نعمل نون سنة ظهر له شو هناك بالقرى اولا فلا وباردة ما بنتزك الاشياء مثلون الاشياء ما بنتزك العدس والفول والحم والثميت اما هون بدك ايش كل يوم بيوم بتجيب او كل شهر بشهر يكون عندك براد لحد الشهر مش الحال بنت شو اخواني نعم لحد هون اظن مفهوم العبارة مو هيك طيب هل شو الدليل على انه واجب قال لقول الله تعالى اسكنوهن من حيث سكنتم بدك تسكنها بالمحل تسكن فيه انت فين تسكن انت قال انا بالمهاجرين بدك تسكنها بالمهاجرين انا بالشاغور بدك تسكنها بالشاغور بالمسجد بدك تسكنها بالمسجد حيث سكنتم في المكان تسكن فيه من هناك بده يكون سكنها ظهر لك شلون بالبيت اللي انت ساكن فيه لكن بغرفه لحالها مستقله يكون الأدب خلا يكون لها مطبخ يكون مستقلة ما يدخلوا بقية الأقارب يشوشوا عليها يقولوا لها أنت أكلت الطبخة أنت سرقتي أنت كذا بده يكون إلى أدب خلا خاص إلى بيت موني خاص وغرفة خاصة ولو كان في ذلك كبير ما في عم تعطوا بالكم يا ابني نعم إذا دليل أسكنوهم أي فرض من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن يكون مرأة بالعدة مثلا بتم مسكين يعذبها حتى تترك وتهرب تهج مثل الاخواني في كثير رجال بيكون هما بكره هالزوجي بتم يعمل اشياء وضيق عليها حتى تقول لك دخلت قل لي اني ما ببدي اسكن او ما بدي اسكن عندك لو بدي خالف شرب باطلال بيت اهلي عم تعطوا بالك يا ابني هذا الله عمينها عنك ولك ضارهم ضيقوا عليهم نعم واحد وانفقوا عليهن من وجدكم شو من وجدكم يعني من طاقاتكم تنفق عليها حسب طاق على حسب حال الزوج ان كان غني بدي ينفق نفقة الاغنياء كان فقير نفقة الفقراء وكان متوسط نفقة الوسط عم تقول عبرة للزوج انت يا اخواني نعم قال امتين من البحث هذا ثم قال تعتبر نفقة بقدر حاله حال الزوج لا بقدر حالها قد يكون اوقات في بعض البنات يا ابني بتحب الشاب هي مثلا من عائلة كريمة وذاك مسكين درويش ما في شيء بالحال بده ينفق عليها بقدر طاقته هو وقدر طاقته هي عم تعطوا بالكم نعم تعتبر بقدر حاله وهو القدر الحال مقدر بكفايتها انك يكون يكفيها من طعامها وشرابها ولباسها وسكنها وكفاية مثل اخواني شوف يا ابني كل انسان رضي بكفايته هذا محبوب الى الله رضى شلون وهو يحب الله ويحب الخير واذا زاد عن كفايته جاع فلم يشبع بعد ذلك ابدا فصار بغيضا للناس وبغيضا الى الله وبغيضا حتى لنفسه لاولاده مثلوا يا ابني متى ما جاوز حد الكفاف ما بقي افعل حد يلا صار لك لون ولذلك عليه الصلاة والسلام كان يقول اللهم اجعل رزق آل محمد كفافا عليكم السلام تفضل اهل السهلة شو الكفاف لا اله ولا عليه الكفاف لا له ولا عليه انت يا ابني اهلا وسهلا انت شلون وكل انسان يرضى بالكفاف اللي الله اعطاه هذا قانع هذا مسرور صار لك شلون هذا حساب يسير واما اذا جاوز حد القناعة حد الكفاف ما بقى يشبع ابد لو قال له نهر من دهر بدي دخلك بدي نهر ثاني عنده نهر ثاني بدي دخلك نهر ثاني قال له شلون لكن معقول لا رب العالمين خلى الصلح خلى موضوع للتوبة قال ولا يملأ عين ابن ادم الا التراب ويتوب الله على من تاب اي تراب يملأ عين ابن ادم لو جعلنا واحد منا ملك على جبل من رمل هذا يقول له اقيم من السيارة وهذا 50 يبخل يبخل حتى بالتراب مو تراب صار له كله فشو مرادنا يملأ عين ابن ادم من التراب تراب الموت القبر لما بصير القبر فوق بصير تراب فوق تراب وتحت تراب ويمين تراب كله تراب لتراب ولا تساعة من جميل وهيك يا ابني نعم شو بيقول الشاعر رحمه الله بيقول ولو سئل الناس التراب لأوشكوا إذا قال إذا قيل هاتوا أن يملوا فيمنعوا التراب ما سئل يا ابني أبد ولا شو بيقول الشاعر لا تسألن بني آدم حاجة لا تسأل الإنسان وسل الذي أبوابه لا تحجب فبني آدم فالله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب الإنسان لما تسأل منه يغضب بيزعل بترتب من وشه يحمر وشه بيخضر وشه شو راح تأخذ منه ورقتين لجمعية أو لمسجد أو كذا أو 100 ورقة أما رب العالمين تسأله يغضب عليه بس تسأل رب العالمين لما تسأل رب العالمين ما تسأله ما تسأل الناس لا تسأل تقول يا رب يعطيني فرانك اللي تأدب منك هاي او اعطيني 1000 ليرة اللي تقدر تنسير تجي لعند رئيس من رؤساء الدول وقالت اللي والله بفضلك ودي نص ورقة منها معار عليك السؤال هذا معار عليك بالنسبة له فكيف رب العالمين يا رب اعطني اطلب ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر قلب بشر هذا الاله فهمت يا ابني نعم بل النفقة الواجبة للزوج على الزوج تعتبر بقدر حال الزوج مو بحالة هي بقية كانت غنية لا بدنا بحال الزوج طيب قال قديش تقريبا قال مقدر النفقة بكفايتها بقدر كفايتها طعامها وشرابها ولباسها وسكنها بقدر كفايتها مثل الاخواني نعم بلا تقدير ولا إسراف. يا سلام، الله قال كلوا واشربوا، كلوا واشربوا ولا تسرفوا. ليش علله؟ إنه لا يحب المسرفين، إن المسرفين كانوا إخوان الشياطين. أنت في بالك؟ جينا لها النور، هذا مو إسراف، شو عليه كل النور نحن؟ قال لا إسراف في النور، نور عن عين، عن عندك بصرة، ولا بكثرة القراءة ما تقدر تشوف. إذا كان الضوء ضعيف ضاب لك لون بدون بصرك، كلما قوي النور كلما استعنت على القراءة انت صار عندك ضوء، تقدر نعم الله عليك كثر النور. ما فيش لون اخوان، تفضل. فيما إذا كنا بحاجة إليه شكرا، أما بدون حاجة مثلا هذا إسراف، بدون حاجة بكثرة غريبة تعطى هذا مرة صام وما في حاجة مصر هذا السلام. عم يحكي فيما إذا كان يعني قادر مو إجماعي لا إسراف بالنور، فيما إذا كان في حاجة له ما في شلون. أما بدون حاجة تشعل الأضواء وتسكر الباب وتروح بده فلقة، هاي قواعد لحاله ما عم تعطي بالك يا ابني. نعم، أما إذا كان لحاله وعم يقرأ وعم يدور الأول أخي نعم أخي المهيب أنا ألف سمعة بسأل نوني عم أحط حقه لحالي ما حدا يعني ما ضريت حدا. هلأ إذا عم تشعل كهرباء زيادة عم تضر البلد كله، عم تحرق الموتورات، عم تحرق الكابلات، عم تضر البلد كله. ما في حاجة صبر، عم تشعل إبحاشته فلأ في الزمن. أيوة. أخي يعني قد حاله كل شيء على حسب حاله. هلا نحن شعلنا هي تتقوى بصرنا، بس اذا كان الضوء ضعيف والله ما تشوف من كل اخر هنيك ما شعلناه ما له، ما في حاجه له، ما في حاجه له. اما لو في حاجه مش له عم تطوبات يا ابني. هنا مثلا ايام نصف شعبان ايام رمضان بيشعل الام والانوار نقول اسراف هي والله شلون حد مين حفلات حطيت الانوار ما في عندك شلون؟ نعم. قال شباب محله. نعم. تعتبر النفقة بقدر حال الزوج وهو القدر المقدر بكفايتها بلا تقصير ولا إسراف. هل توصلكم إخواني؟ نعم. قال ويفرض لها نفقة كل شهر، كل شهر تعطيها بشهره نفقته. هلا في بعض الموظفين هي بضرات تفضل. خيرات كله. ما في لا قال ولا قيل. ضرب لك لون ارجع استراحة من استراحة. ضرب لك لون لو والله تعطيها شوية تخلي شوية تقول لك فين فين عم تنفقهم؟ مغني لك شو موال تخمين لا خذيهم وخلصينا من الشغلة. ما في انت شوية اخواني ما يقول ابو هشام قال لها نفقة كل شهر وتسلم اليها، نسلمها النفقة ايش؟ ما عاد قالوا ايش. قال والكسوة كل ستة اشهر تكسيها خلصة يعني صيف وشتاء معلومة ببني شتوية وببني ايش صيفية. اما عرفنا الان يا ابن خبالكم غير غير عرفهم ان بدك ببني ربيعية بدك ببني خريفية بدك ببني صيفية بدك ببني شتوية بدك ببني بيتية بدك بيتية زيارية بدك انا ما عارف اشكال الوان الاحباني والاني بس ما نعم نشكر الله يا ابني بدنا شكر والله يا ابني بل شكر لله تعالى. والكسوة كل ستة أشهر ويفرض لها نفقة خادم واحد خلافا لأبي يوسف عنده خادمه نفقة خادمه ضر له شلون خادم يكون معها جوا البيت بسرحها بغنجرها برتب لها بيعمل لها طان هي دا تكون عروس بأبن عم جايني حالة مشان إذا جيت تسأل نفسك مو تجي لها خادمة رحيت بصر رحيت توم شو ما نام زوج حتى بدك نفسك انت وتعفى هي عن الحرام كمان بدك تكون دائما عروس صار لك لون انت ما جيت ابدا صار لك لون مقهوره رفضوها بدك لون خادم نعم خادم لا بالنسبه لزوجي زوجي انه هي بدك تكون عروس لك دائما حطيت نفسك بعد ما بيجي مسكين مزوج بروح الصبح بيطلع بكير بكون عم بشتغل بيرجع عم بشتغل ماني زوجي صايرين بدك كمان تشوف حالك عليها عم تعطوا بالكم يا ابني ناس ظلموهم النساء بظلم النساء الله سبحانه وتعالى سلط النسوان على الرجال تحكم ظهر لك له انت اصفر اذا ما اشكرتها النعمة الله بدل لك اياها تمام ولا لا قال ابو يوسف يقول بدك خادمتين واحد في البيت وواحد خارج البيت اعطوا بالكم شو معنى خادمتين يعني يعني بدي يعطيها أجرة خادمتين يبقى يخدموها، واحد يكون معها واحد يكون خارجها، بيرفق على الإيش واجب عليه النفقة على زوجته وعلى خادمتها، عند الطرفين البكس خادمه والأب يوسف هو خادمتين. أي رأي الكز... نعم لها نفقة خادم واحد خلافا لأب يوسف عنده اثنين. قال فإن نجزت المرأة تكبرت وعربدت وزعلت ونجزت طلت لبيت أهلها يشتغل النفقة، قال يشوف هالزعل دي حقه ولا غير حق. يا سلام شوف حقه في زعل حقه وغير حق. نعم هالزعلت بدأ مهرة نتقدم إلى حق واجب تعطيها النفقة ولو ما دامت حتى تعطيها المهرة يجي حين يزعل بيه ما تصف النفقة عنها. انتوا بالكم مثلا كتب لها مهر 20,000 عشرة متقدم وعشرة متأخر، المتقدم ما اعطاها ياهون او اعطاها قسم ما اعطاها القسم الثاني والهاد والهاد ما ايه ما توصل معي بعطيك جو ما توصل معي الى تزعل تقول له ما بقيت مقنق انه تعاكر او شيء تدفع لي المهر هذا، ولو زعلت وقعد بك الى نفق عليه حتى يدفع على المهر المتقدم. انتوا بالكم اما لو الله اخذ مهر متقدم ويقف فيه بالزعلاني شو حكى كلمة حملت حالة وزعل ما بقى لك نفقة ما دمت عندي اهلك حتى تجي لبيت. هم تعطوا بالكم. نعم قال شوف فان نجدت المرأة زعلت يعني راحت تركت بيتها فلا نفقة لها. يا سلام اما نجدت تسمك في بيتها الا لا. هم تعطوا بالكم يعني زعلت تسمك في بيتها الا لا. جعلت راحت لبيت اهلها لبيت خالتها لبيت عمتها ما بقى لها نفقة. مفهوم؟ اذا كان نشوزها بدون ايش بدون سبب شرعي مقبول. نعم وان منعت نفسها ما حتى يوفيها مهرها فلها النفقة. منعت نفسها ما تخلى عشرة بدي المهر فيها النفقة والى حق المنع حتى يوفيها ليش ليش قال ولو كانت كبيرة. مسألة أخرى هي المرأة كانت كبيرة والزوج صغير لكن له مال فلها النفقة. زوجي عمره 15 سنة الزوج عمره سنة هيك كان يساوي يكتب إيه. طيب وإجت لعنده على البيت وإله مال واجب إنه ينفق عليها بأمر القاضي من مالها. أنت أصبحت من ماله هو من ماله هي من ماله الصغير اذا له مال. اما ما له مال ابوه قال له انا بتكفل بالعاطفه بدي انفق عليها. اما لا له مال ولا تكفل ابوها مو واجبه للنفقه لانه صغير مو مكلف لي. انت شلون اذا الاب ما تكفل مو مسؤول اذا كان ذاك صغير الكبير اذا تكفل الاب الكبير بالمهر واجب عليه يدفع. ما تكفل بياخذوه من الايه من الولد من الزوج. لا اذا تكفل كفيل حصاص معلومك الا اذا كان كوفي مجوسي هذا انا بتكفل وبعدين هرب ماشي. بالاسلام ما في واحد يقول انا بحط بقول لا بتفل مو هيك. المؤمن اذا وعد وفى ما يجي. نعم قال لكن على الفرض لو فرضنا انه ما يريد يدفع كل الزوج هذا سيقول لا. نعم قال وان منعت نفسها حتى يوفيها مهرها فلها نفقته ولو كانت المرأة كبيرة والزوج صغير فلها نفقته. لو محروسة على اسمه عم تخدمه. قال وبالعكس لا الزوج كبير وتزوج بنت سنة واحدة هو عمره 15 والزوج كتب كتابه على بنت عم بتشوف شو من سنة بيقعد يحفظها ويغسلها الموجب النفقة عليها. انتوا اخواني اما اذا كان يستأنس فيها عمرها مثلا 4-5 سنين يستأنس فيها بالبيت تروع دبيلي ايلي واجب على النفقة. عم تعطوا بالكم يا ابني. اما اذا كان لا يستأنس فيها ما واجب النفقة. عم تعطوا بالكم. نعم وبالعكس لا يعني شو العكس لا فيما اذا كان الزوج كبيرا والزوجة صغيرة لا تجب النفقة إذا كان لا يستأنس بها. أنا بكون واحد عنده أفضل بالبيت إذا قال ما في حد يستأنس بها تمام ولا بشير. إذا كان بنت وزوجته عمرها 3-4-5 سنوات يستأنس فيها تحكي تلعب 3 سنين يستأنس فيها. نعم قال ولو كان صغيرين، الزوج صغير والبنت صغيرة، كيف أما بالقرى أخوين يكون، واحد عنده بنت واحد عنده، يقول لي أخي شو رأيك زوجنا هذا البنت فلان من فلانة، وذاك قال له قبل فأنا خلص صح العقل، إذا واجب نفق عليهم الله لا صار مو يتخواني. نعم قال ولو كان صغيرين فلا نفقة لها، صح. ولو حجت الزوج حجت الزوج فرض عليه بالحج، طيب، او حبست بدين، واحد الى الادن واخذوه حطوه بالالة حبسوها صار لك لون ما عم توفي، او غصبها غاصب، اجا واحد خطبها واخذها من زوجها، كثير بالقرى بصير هاي يا ابني، حتى في المدن بصير كون مزوج امرأة كمان يجي واحد يخطبها بيخذها اياه يتنس النفقة واجب عليه الى الله عم توصوا بالكم حجت حج الفرض ما واجب عليه النفقة عم توصوا بالكم حبست موجب عليها النفقة وعزوج موجب النفقة أخذت من تحدي فخيري ما موجب عليها النفقة عم تطلب لكم أطيب إذا حج معها إذا حج معها بدي يعطيها بس نفقة الحضر مو نفقة السفر نفقة السفر معلوم يكون أكثر مضاعف أو أكثر مضاعف قلت لو ما هي معها طعمة تأخذ ما في الطريق تعطيها نفقة الحضر عند أبي حنيفة لا تجب زكاة الزوجة على زوجها إذا كان معها زكى عن نفسها ما معها ما وجه الزوج يدفع طلع طالع عن أولاده عن زوجته ما طلع عنه قال لي أنا طلع الزكاة عن أولادي وعني عنك ما طلع ليش ما طلع قال روها إن طالع عن نفسي أنا غني لكن ما لقيني عندها مشان 10 ورقات 15 ورقة 20 ورقة 100 ورقة ما لقيم عندك شهادة ليه ما بزعد عندك ولا بالتفريق وفرق الخط انت يا ابني انت ادب هاي بل ما يجي اخي تزوجت اخي عم تحمل عم تحمل علاتك صار لك لون وسخاتك طب بعدين مشان 10 ورقات ما تدفع عليها هون عم تاخذ بالك نعم ها متى قال إيه راحت فلا نفقة لها وإن حج معها حج هو هذا إذا حت لحالة حجت ما في عليها نفقة وإن حج معها فلا نفقة الحضر لا نفقة الحضر ليش إن عم تخدمه بالطريق قال وإن مرضت في منزله كثير النساء تمرض بيت الزوج هل فلا النفقة نفقة المرض الأدوية واركو شلون كله بدي يقدم لها اما اذا مرضت البيت اهلها نفقت على اهلها نفرض في بيت الزوج نفقت على الزوج نعم قال وللأمة الأمة يعني المملوكة والمدبرة شو المدبرة كل واحد عنده جاري بحبة وصالحة وتقية خاف اذا مات تنتقل لغير العزوات قل له يا لولية أنت بعد موتي حرة لوجه الله أنت حرة على دبر مني يعني لما بجبر أنا عن الدنيا وبقبل الآخرة وقت موتي تكوني حرة في ذلك الوقت صار لك شلون قال وللأمة والمدبرة وأم الولد أم الولد يكون عندك جاري الجاري إخواني المملوكي فراش ضعيف لا يثبت ولدها من زوجها إلا بإقراره ليش لو تطلع بخلط الرجال وبتروح وبتجي فإذا قال هالولد اللي ببن جاريتي ابني أو هلال الولدته جاريتي ابني بتصير أم أم ولد رب إخواني صارت أم أم ولد فإذا مات سيدها اعتقت عم تعطوا بالك ليش إذا مات اعتقت لأنه هي ملك داخل في الملك ابنها يرثها ما بدي يرث والرسول بيقول كل من ملك ذا رحم محرم عتق عليه هاي ما شرط تكون ما في غير هالولاد لو كان له عدة أخوات من أبيه كمان هو صار أمه هاي ولو بيملك شعرة من مليون شعرة بيعطيك عليه من زوجة إخواني وبيعطي البقايا بقية الحصص هو لكان نعم قال وللأمة والمدبرة وأم الولد النفقة إن ثلاثين إن بوأها مولاها بيت الزوج هالسيد عنده أما زوجها صار له شلون إذا زوجها قال له خذها وسكنها ببيت لحالها حينئذ بصير نفقة على زوجها على من على زوجها. أما إذا قال له لا ما بمكنك الناس تأخذ السكن الحالة تخدمني وانت أينما لقيتها بتروح في العشرة هي بتكون ما وجه على الزوج اللي انت قابلها ليش؟ ما راحت إلى بيته وما بتسلم نفسها وما سلمت نفسها في بيتها ففي أنا عم تخدم إيش السيد. قال فإن بواها يعني أعطاها بيت نفقة على الزوج ثم استخدمها بعد ما بواها بيت قال له تعالي أنا بطل تعالي أجي أخدميني وهي مزوجة ثم استخدمها سقطت النفقة عن الزوج ووجبت على السيد. مفهوم يا شباب؟ اللي منكم ما فيه مسألة لا تستحوا يا ابني قولوا شو معناها. حياك الله. عندك جاري مملوك هي اتفاق ملك اليمين ما بدك عقد ملك اليمين اتفاقها او اشتريتها قد للشيخ عبد الله وضعها فيها الشيخ عبد الله اتفاق ملك اليمين كمان يجي اجا واحد صديق الك زوجت اياها تمام. اذا قلت له روح تكون انت اياها سقطت نفقات عنك وصار زوج ينفق عليها بعد ما قلت له روح تكون انت اياها بعدين قلت له انا بطلت تخدمك البيت لحالي بدي تخدميني سقطت النفقة عن الزوج صارت نفق عليك انت وما تاخذ مكان عندك لا زوجة عشرة. اما تروح تكون اياها البيت لا بصير نفقة على السيد لا على الزوج. ايوه يعني ما بعرفكم انا ما زوجها بضيع النسب بعدين ابنين هذا ما زوجها انا بعيد اصلا مهم ما طلقها ما طلقها لا هي ملك له هي مو زوجته هي بتقعد ملك اليمين فكر اذا كان سيدها عم يطعها بالاول تزوجها ايه يعطي بالك هو بيستبرئها بحيرة واحدة فقط ما فيش لون بيزوجها. اما اذا الشاهد هون مثلا تزوجها وسكنهم بيت لحال قال له تكون انت فيها بيت هون بصير نفقة للزوج. اذا قال له انا بطلت سكنها عندك تبى تخدمني فقط النفقة عن الزوج صار السيد يحط النفقة واللي بيبقى الزوج مو السيد حرام عليهم عشان ما دامت ايش مزوجة. فإذا طلقها وخصف عددها بجوز الزوجة يضعب ملك اليمين سيد نعم أنا مو مصر السبيل ليش ما تكون عددها شهرين أو حيضتين قبل الحيضة هي حيضتين أنت لا واحدة حيضة بس مشان الإيش مشان تبرئة الإيش الرحم حيضة واحدة نعم مو طلاق هذا مو طلاق أي نعم نعيد العبارة قال وللأمة والمدبرة وأم الولد النفقة إن بوأها مولاها بيت الزوج وإلا فلا نفقة لها على الزوج وإنما النفقة على السيد. مفهوم؟ نعم. فإن بوأها بيتا نفقة الزوج ثم استخدمها البطل سكنك البيت انتقضت النفقة عن الزوج ووجبت على السيد ولكن اللي بعاشرها زوجها لا سيدها. نعم. ومن أعسر بالنفقة واحد كان غني وجعل له مثلا للزوجة موظف عم يعطيها راتبه مثلا لألف ورقة صار له شلون هذا أقل من الوظيفة لسبب من الأسباب صار فقير يا ترى إلى حق تنفرق أنا ما بدي إياه عم يتفرق بيني وبينه ولا إذا آثر ما بنعمل تفرق نروح استديني عليه بيقول للقاضي استديني عليه خذي من إيش من اللي بتعرفيهم من أخيه من أخوك من حدا وبس يصير معه تاخذ من النفقة. هم تصلوا بالكم؟ يعني ما بيحكم بالطلاق رأسا انتوا؟ قال ومن اعسر بالنفقة لم يفرق بينهما يعني قاضي ما يفرق بينه وبينها انه صار عاجز عن النفقة لا لكن وتؤمر بالاستدانة يؤمرها القاضي ان تستدين وتنفق على نفسها واولادها الى ان يصير معه مصاري فاذا صار يرجعوا عليه بالاستدانة راحوا. وإذا قضي لها بنفقة الإعسار إجا القاضي إنه معسر هذا حكم له بنفقة الإعسار مثلا كل يوم 5 ورقات ضرب لسلون نفقة كل يوم 5 ورقات عيش فيهم. قال ثم أيسر صار غني ثم 5 ورقات قال ثم لها نفقة الموسر أديش نفقة الموسر 100 ورقة باليوم كملنا من 5 دولار بدل 95 دولار عم تطلبوا بالكم اخواني؟ نعم. راح واذا مضت مدة ولم ينفق عليها سقطت عم تطلبوا بالكم يا ابني؟ هذا الرجل تراك ورب صح موجود في البلد ما نفق عليها في من حال عم سبيه مسكين طول عند امه وطول عند اختها وتمت مثلا شهرين مع طائر ضار له شلون وبعدين حكم للقاضي قل له الماضي ساقط لا يعود اللي سقط ساقط صح ما نقول اذا عمنا ضمنا في المدة اللي مضت لا عم تقطوا بالكم بيحكم عليهم وقت قامة الدعوة تدفعون اخواني الان القضاة يا ابني عم يحكم عليه قبل 6 اشهر اظن 4 اشهر ايوه يعني انت اقامت الدعوة من قبل 4 اشهر بيحكم عليه القاضي تدفعون اخواني اما اذا كان ما حكم عليه القاضي وعم بيه من حالة ما بيجب عليه الا ولو لانه ساقط لا يعود نعم وان قضي لها بنفقة راحتك واذا مضت مدة ولم ينفق عليها سقطت الا ان يكون قضى بها القاضي مثلا قضى بها القاضي ما بتسقط او صالحته على مقدارها هي مسكينة والله شلون مثلا 4-5 اشهر ما اخذ منه انت طالع صالح عني اعطيني بس ايش في نصف ونجتمع الله ما تماني والله شلون حقها صغط عنه يعني لو كان القاضي حاكم عليها حاكم عليه انه كل يوم يعطيها مثلا 50 ليرة وتم الشهرين ضرلت لو ما عطاها وبعد ما حكم القاضي ما تسقط هي هل تتعالى الصالح ان ياك اعطيني النصف وبجمعك النصف ايه ايه انت الحال معلش مفهوم قضية بها ولا قضى ما في قضية يعني مين القضية مين اجهل القاضي قضية لا يعني قضى القاضي لها لكن لما ما ذكر الفاعل سوى مشؤول قد يكون في تحكيم قضية لها بين الحكمين كذا يعني نعم وإذا قضي لها بنفقة الأساس المؤيثة تمم لها نفقة المنكر وإذا مضت مدة ولم ينفق عليها سقطت إلا أن يكون قضي بها أو صالحته على مقدارها والله شلون النظام فإن مات أحدهما مات الزوج أو الزوجة بعد القضاء بعد ما قضى القاضي بالنفقة أو الاصطلاح بعد ما اصطلحت هي على شيء قبل القبض سقطت متى ما مات سقطت نفقة كلها انتوا اخواني بالموت خلاص بدو جبري بعد الموت اي نعم وان اصدق وان اسلفها النفقة او الكسوة مثل قرى بيقدم لها النفقة سنة كاملة قدامها صار مثله او اعطاها راتب الشهر وماتت وماتت هي بعد ثاني يوم الشهر ما بيجي يقول لها تعطوني المصاري بدو جبري اخواني نعم قال وإذا نعم وإن أسلفها النفقة السلف يعني دفعها مقدم أو الكسوة ثم مات أحدهما لم يرجع بشيء على الآخر من هذا النفقة مفهوم؟ نعم وإذا كان للغائب مال اتزوج أخونا بالله وسافر ما نعرف فين صفيا طار لسون قطعت الأخبار وإذا كان للغائب مال حاضر في منزله بالمنزل موجود عنده مال او وديعة هو حاطط مال وديعة عند ابو هشام معروف ابو هشام او مضاربة عنده مال عاطي ماله لواحد وواحد عم يشتغل فيه بالعمل وهو اسمه منه هي المضاربة او دين له دين على ناس والله شلون وعلم القاضي به بالايش بهالمال وبالنكاح علمان انه هي زوجته وعلمان انه مال في بيتي او مضاربة او كذا من بينفق قال او اعترف بهما من المال في يده حاطط رهن عن دين عند واحد وقال له انا بشهد انه فلان اللي دين عندي كذا كذا يفرض فيه نفقة زوجته ووالديه وولده الصغير اعترف انه عاد يعرف انه هالزوجي زوجة فلان وهذا فلان غائب مو موجود لكن اله دين عند الاخ ضرنا شلوه 100,000 ليرة وبيعترف قال نعم فلان اله عندي قل له قاضي اذا بيعطيه ننفق على الزوجي وعلى الاولاد وعلى الوالدين اذا كانوا فقراء نعم وهذا اذا كان المال من جنس النفقة مثلا شو نفق له ليرة سورية وعنده مال سورية ناخذ منه يقول اخواني ويحلفها انها ما اخذته يحلفها القاضي تحلف يمين ما اعطاك قبل ما يسافر نفقة المدة اوقات الزوج بيسافر ولا مجرين بسنتين هي نفقة سنتين فرض اخواني اذا كان صاحب الدين ما اما اذا كان في بعض الناس ما يكون صاحب الدين وغاب عنا فيه تقول ان ما لي نفقه بدي نفقه بحلف القاضي اما يعطيها عم تطبالكم اخواني حلف يمين بالله انه ما عطى في زوجك نفقه المده في المسافر فيها اذا حلفت يعطيها والا فلا إيه نعم ويفرض فيه نفقة زوجته ووالديه وولده الصغير وهذا إذا كان من جنس النفقة ويحلفها أنها ما أخذتها ويأخذ منها كمان كفيلا إذا حلفت وما أعطي يأخذ منها كفيل إذا ظهر لما يرجع أعطيها النفقة يرد المال انتوها؟ نعم وإن لم يعلم القاضي بذلك القاضي ما بيعرف أنه هي زوجته الآن يا ابني ما في شيء ما بنعرف كله مسجل هي سببها ما بقى يعطيني يهرب منها هي فلانة زوجة فلانة خلص ده كله مسجل في الدفاتر عند الحكومة مو هيك يعني نعم ومعه اللي بيسموها الإذنامة صورة العقد موجودة فلان وفلان وفلان قال وإن لم يعلم القاضي بذلك وأنكر من في يده المال القاضي ما عرفان هي زوجته واللي بإيده المال قال له أنا ما أنكر أنا ما اعترف وأنكر من في يده المال هنا شو عندكم بعدين الزوجية. أنكر الزوجية اللي بإيده المال إذن قال أنا ما بعرف من زوجته بس أخواني أو أنكر أو أنكر المال لم تقبل بينتها عليه على الزوج إذا زوجي قامت قالت له زوجي أنا مسافر غائب وزوجي له على فلان 100,000 ليرة يجي القاضي بيسأله قال القاضي انا ما بعرف اني من زوجته ولا بعرف زوجك ولا بعرف انه عنده مال بيجيبوا اللي عنده المال بتعترف انه هي زوجته والان ما بعرف انه زوجته ولا اللي له عنده مال اذا ما بنعطيها شيء من بيعطيها ما في بده زوج اخواني نعم يعني اذا انكر احدى الحالتين ما بنزل عليه ما بنزل عليه ماله اذا قال ما بعرف ايش شرط انكر التلفزيون لا انكر الزوجي بس انا ما بعرف انه هي زوجته ما بيجي او اذا قال هي مثلا هي زوجته مثلا ما معي مصاري ما له عندي ما بيجي عليه اي نعم عم بقول لك او لاحد شيء ايه وانكر من في يده المال الزوجية او انكر المال لم تقبل بينتها عليه مفهوم يا شباب لو جابت بينه انه هي زوجته لا اذا جابت بينه شهود خلاص ما خلاص يعني ما تقبل دعواها إلا بالبين لابد من البين هنا وعليه أن يسكنها دارا مفردة مراد الدار يعني الغرفة عم تطلب لكم مش شرط داركم من أول لآخرة في كثير هلا بالبلاد في خانات بيقعدوا فيها ناس يبقى 20 عائلة قاعدين بالإيش بالقصة بالوقف صار لك شو مقصود إنك تسكنها بغرفة يكون لأدب خلا يكون لمونة بس اخواني نعم قال وعلي ان يسكنها دارا مفردة ليس فيها احد من اهله لا امك ولا اختك ولا ابنك من غيرها عليك حتى ما يعكروا لها ما عجبتها مسكينة اذا كان نامي هي وامه فرد بيت بالله فرد غرفة بالله كم بدي عاشرها مسكينة بتغار الام بس بتصير بتنام عند ابنها وما بتخلي زوجة تنام اللي بس قال لها نامي لحالي ما فهمت يا ابني أبس شوف الإسلام أعظمه في بعض مثال إنه عقله قليل يعني بتغار من زوجة ابنها أكثر ما تغار من إيش من زوجة بنت من زوج بنتها بنتها أبدا ليش ما بتنام أنتو البنت ليش زعلان أما بالنسبة لابنها لا ترجعهم أنا مش شغلة أنا معدي هون قال ليس فيها أحد من أهله وله أن يمنع أهلها وولدها من غيره الدخول عليها إلو أن يمنحهم ليش حتى معكوا في بعض الحريم تفسد زوجته عليه أما بتفسد الحماية تفسد زوجته عليه من تفسد أخواني قال ماله أن إلو أن يمنع أهلها ولدها من غير الدخول عليه ولا يمنعهم كلامها بنحكوها من برات الباب معلش هي بالشباك وأني بالطريق بتحكوا أني يا معلش والنظر إليها ما له حق يمنع أن يشوفوها وتشوفهم نظر إليها ولا يمنعهما من الدخول إليها كل جمعة بس كل جمعة لازم يفوتوا صار له شو أقل ما يكون بالجمعة يزوروها مرة من ذي الأخواني وغيرهم من الأقارب غير الأرحام كل سنة مرة صار له شلون بنت عمتها بنت خالتها بنت غير الأرحام كل سنة مرة من العيد للعيد مثلا في ناس يتمنى يجي العيد ما بيجي كمان قال ولا يمنعنا الدخول إليها كل جمعة لا وغير من الأقارب كل سنة. إذا أنا بحثها ثم قال وللمطلقة النفقة وزوجة الزوج إذا طلقها ما إلى عدة بدها تعتد ببيت الزوج ما دام محفوظ على اسمها تدخل لها نفقة. خلي بس جديد. طيب والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضوان نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك كلما يترك الذاكرون وغلا بك الغافلون فاعلم انه لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله بإذن الله يا شيخ محمد بإذن امين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه اجمعين اللهم اعنا على ديننا في الدنيا وعلى اخرتنا بالتقوى حتى الله فيما غنى عنه ولا تكلنا الى انفسنا فيما حضرنا يا من لا تضره الذنوب ولا تنقصه المغفره هب لنا ما لا ينقصه واغفر لنا ما لا يضره الهنا نسالك فرجا قريبا وصبرا جميلا اللهم اجعل خير زماننا اخره وخير اعمالنا خواتيمها وخير ايامنا يوم لقائنا اللهم اجعل التقوى دارنا وفي دينك اجتهادنا وعليك توكلنا واعتمادنا يا ارحم الراحمين واحسن بالصالحات اعمالنا واجعل بطاعتك سؤالنا والى الخير مآلنا وحفظ بالديار في امالنا واحسن بالسعاده في اجالنا هذا ظلنا ظاهر بين يديك وهذا حالنا لا يخفى عليك أمرتنا فتركنا ونهيتنا فالسكبنا ولا يسعنا إلا عفوك فاعف عنا وصلى الله على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين رضي الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله رضي الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. به الطيبين الطاهرين وعلينا وعلى والدينا ومشايخنا وذرياتنا وأحبابنا معهم إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ومستند إلى المؤلف سيدي عبد الله ابن محمود ابن مودود الموصلي الحنفي في كتاب هذا الذي أسماه بالمختار للفتوى. وقد وصلت بنا النوبة في بحث النفقات إلى قوله وللمطلقة النفقة. إنسان يطلق زوجته طلاقا رجعيا أم طلاقا بائنا يجب على الزوج أن يدفع لها نفقتها طعامها ولباسها وسكناها. حتى تحيط بالحيضات إذا كان أهل الحيض، إذا كان ما بتحيط حتى يمضي عليها ثلاثة أشهر. والله شلون؟ نعم. قال وللمطلقه، ويجب يعني تجب النفقة للمطلقة وللمطلقة النفقة، مراد النفقة هو الطعام والشراب والسكنى، والله شلون، واللباس يعني. في نعم طلقها من باس العدة وبينفق عليها، يعني متى ما طلقها بدمش العدة، أثناء مسك العدة بينفق عليها ما دامت في العدة، والله شلون، ما دامت في العدة واجب. ليش؟ لأنه محبوس على اسمه في قاعدة فقهية إخواني، وكل شخص حبس على منفعة غيره يجب على ذلك الغير أن ينفق عليه إلى أن ينتهي حبسه. هذا المؤذن محبوس على اسم المصلين واجب عليه نفقته، الإمام محبوس على نفقة كمان المؤمنين واجب عليه إيش نفقة، القاضي محبوس على نفقة الناس واجب، المفتي والله شلون، كل جندي كل عمل عم تطبق اللي عم يجبي الجبات تبع الزكاة لو كانوا أغنياء بتعطون محبوس على بدي تعطون إيش نفقته، عم تطبق الإخوان. نعم اللي هون نعم بدون كتاب يعني هم مراد من نفقة معلومة، إذا هذا فقير محتاج طعام وبدي يعطيه طعام وشراب وأجرة النوم، بدل ما يعطيه مثلا دروع لحلب بده ينام هناك بالأوتيل، بده ياخذ أجرة الأوتيل، بده ياكل بيشرب وعين كان في حرة والدنيا برد يشتري يلبس وعين، عم تعطي بالك حتى من أدنى. نعم المطلقة المطلقة البائن أو الرجعية مثل بعض النذور، متى ما طلقها تجب على الزوج النفقة إلى أن تنتهي عدتها. طعام وشراب وكسوة. طعام وشراب وكسوة. نذور إخواني. نعم. قال وللمطلقة النفقة والسكنة، تشمل النفقة طعام وشراب وكسوة والسكنة كمان. قال في عدتها ما دامت في العدة، بائنا كان الطلاق أو كان رجعيا. طلاق رجعي، شو الطلاق الرجعي؟ أن يقول الرجل لزوجته أنت طالق، أي طلاق رجعي، يعني يستطيع أن يرجعها متى شاء بدون إذنها بدون أمر منها، ولا بده عقد ولا بده شهود ولا بده شيء، أنت شو إخواني، أو قل أنت طالق أنت طالق، هذا كمان رجعي والله، لو أن يرجعها بدون إذنها وبدون شهود وبدون، لكن العرف الآن إخواني عرف المحاكم لابد أن يكون بإذن المحكمة، شلون يشهد على ذلك كمان، انت شلون حتى ما ايش يصير بكره خلاف ونزاع، ولا رجعتني لا ما رجعتني، قلت له قول الاصل لا بده شهود ولا بده شيء، انت شلون. نعم هذا الرجعي والماء لا لا انت طالق طلقه بائن، هاي بائن والله شلون، هاي بائن، او الا انت طالق انت طالق انت طالق، هات لا تفعل بائن بدون كبرى والله شلون، ما بقيت ان رجعها وحتى تنكه زوج غيره اذا كانت لا بالثلاث، ويطلقها ذلك الغير تخلص عدته وبعدين الى حب يرجعها بجوز يرجعها، عم تعطوا بالكم اخواني الناس عن هذا غلط. نعم سيدي بعضهم ما بدي انه اول طلقه بدي يرجعها بجوز مو شرط مو شرط مو شرط، لو قال لها انت طالق بالثلاث وقد طلقه بالثلاث ما بيسال رجعنا، اول قال لها انت طالق انت طالق انت طالق خيط لك مشلون، اما اذا اراد التاكيد ثقه واحد الا انت طالق بعدين اكدها انت طالق انت قال اقصد بذلك التاكيد يدين بينا وبين الله عز وجل وحده وحده اذا كان قصده التاكيد، اما اذا ما كان قصده قصده التطليق بقوا السلام نزوجي اخواني ابدا. قال سواء كان طلاق في عدتها بائنا كان او رجعيا، ولا نفقة للمتوفى عنها زوجها، المرأة يتوفي عنها زوجها ما نفقة، ليش؟ قال لأن لها إرثا ممتاز خلاص بلا نفقة، عن طريق معقول محبوس على اسم الزوج أربعة أشهر عشر أيام، أي أدى المتوفى عنها مو هيك أربعة أشهر عشر أيام، هالمدة هاي ما بتأخذ نفقة، ليش؟ لأنها لها حق في مال زوجها، انتظروا بس يا اخواني. قال ولا نفقة للمتوفى عنها زوجه. ورس الطعام من ذكر الثاني. نعم هذا ظلم، لأنه فرض عليها تعتد في بيتي الذي كانت تسكنه. إيه في البيت اللي كانت تسكنه، لأن افترت من البيت ما له حق يطلعوها. إذا ما له مال أسري يعني مو مخلف أي شيء، بيت ما له شيء، ولا نفقة له. ولا نفقة. ما له نفقة. بس هي واحد الوقت ما عنده شيء بنوب نوب لا شيء أميس ولا بدلي، ما له بدلي ما له شيء ما له شيء، يعني ما عنده خزاني ما عنده براد ما عنده تلفزيون يعني الآن يعني على الفرض والتقدير لو كان ما مخلف شيء لا لا ما له شيء، لا حق إنه تطلع تشتغل بس تجي تنام في بيتك. إذا كانت موظفة مثلا الآن اللي في بعض النساء موظفات يتوفي على زوجها ما مش في العادة يا أحمد مش في العادة إذا كان نعم، فإذا كان ذات وظيفة نهارية بتروح على وظيفتها تسمع راتبها وتبدأ على إيش تنام بيت، ما في حد يجيب لها أغراضها لو بتجيب أغراضها بتنام بيت. المقصود من العدة أن لا تتزين، لا تتحمر، لا تتكحل، لا تلبس اللي جاب والفضة ضرب الأسلوب، لا تلبس ثياب المعصفرة، لا تحط طيب ضرب الأسلوب، هذا المقصود منه. وتنام في بيت زوجها. أما إذا في ناس يجيبوا لها طعامها وشرابها وغراضها ما لها حق. إذا كانت هي موظفة وعمل خاطر الناس ما عندهاش له خاطر. اللي يطل في بيتها وإذا واحد قال له فلان هو أسلمه هون ما شاء الله. طب إذا كان في عندها إمكانية هي تقعد ببيتها حالتها المادية تسمح لها تقعد ببيتها تاخذ إجازة من وظيفتها. إذا هو إجازة تقعد ببيتها. أما إذا كان ما بيعطوها راتب محتاجة تروح. لا معها مصاريف كثيرة. أفهم شلون؟ تروح هي. أيوه. يعني لو راحت لعملها ورجعت معلش. ولو معها مصاريف. ولو معها مصاريف. فهمتوا شو الإخواني؟ نعم. حتى ما تعطل على إيش؟ على عم تدرسهم على وظيفتها يعني او يحطوا بداله واحده اليوم سؤال متاخر يحطوا بداله او كذا. نعم قال ولا نفقه للمتوفى عنها زوجها صح. ثم يجيبنا قاعده عامه حلوه، قال وكل فرقه جاءت من قبل المراه بمعصيه لا نفقه لها، مثل ارتدت عن دين الاسلام طلقها صار له شلون بعد ما طلقها ارتدت عن دين الاسلام فسقطت النفقة. مثل ما طلقها بدأت ارتد اذا ارتدت وبقيت في البيت تاخذ نفقة ما تسقط نفقة. اما اذا رفع امر القاضي واذا القاضي اخذها وحبسها سقطت النفقة ما دامت عنده في البيت لها النفقة. نقول الاخواني لو ارتدت النفقة وجبت بمجرد الطلاق، ارتدت عصت الله عز وجل قاعدة في البيت محبوسة على اثنه الى النفقة، اشتكى عليها للقاضي القاضي اللي بيجيبها يحبسها وطلعها كل يوم شو رأيك تآمني يعرض عليها الاسلام وكذا، فاذا خرجت من بيتي الى السجن فقطت نفقتها. مفهوم؟ نعم. اما لو كانت مرتدة وفي عندها في البيت النفقة واجبة عليها مفهوم. قال ولا نفقة المتوفى عنها زوجه وكل فرقة جاءت من قبل المرأة بمعصية كالردة، هذا فيما إذا أخرجت من بيتها للسجن، أما بقيت في البيت فلا نفقة. وتقبيل ابن الزوج، المرأة إذا طلقها زوجها وراح تقبلت ابن زوجها أو ما طلقها قبلت ابن زوجها بتقبيل ابن زوجها بشهوة حرمت حرمة مؤبدة، حرمت زوجها حرمت على الزوج حرمة مؤبدة. هلا مثلا واحد عنده شو بيسموها ربيبة، إذا الزوج حبه وقبلها وشاوي حرمت أمها حرمة مؤبدة. قلت شلون؟ الله يرحمه محمد بن حسن قال له يا إمام عم تألفنا بالكتب، ألفنا كتاب الزوج، قال له ألفت لكم كتاب النكاح وفرجوا. شو إذا قبل بنت مرته من غيره قال له شلون بشاوي إنه حرمت عليه زوجته حرمة مؤبدة، بعدها ايش الى ابن من غيره قبلت الشهوه حرمت على الابي حرمة مؤبدة، اجت فرقة منها بسبب معصياتها فلا نفقة لها. ما الى نفقة. قال وتقبيل ابن الزوج هنا ك كما هي قبلت ابن الزوج او ابن الزوج قبلها بشهوة كمان كذلك فلا نفقة لها. صح. وان جاءت بغير معصية، هالفرقة جاءت بدون معصية الى ايش النفقة، مثلا مثل ايش، امرأة زوجها اخوها جبرا عنها وهي صغيرة، ابو البلوغ زوجها ابوها او عمها او ابن عمها او خالها او جبرا عنها، بمجرد ما بلغت وحاضت لها الخيار، لا ان تقول رضيت زوجي او تقول انا اخترت زوجي ما في زوجي، والله كيون هذا الخيار، هذا الخيار شرعا اعطاها الشرع، ما تسقط النفقة بالخيار، صار وقعت بينوني بينه وبين ابني ينفق عليها ثلاث حيضات او ثلاث شهور. ليه؟ هذه الفرقة جاءت مو بمعصية مشروعة الى حركة خيار. فنزوه شلون عم نحكي؟ اما اذا مجرد ما تختار نفسها طلقة خلص ما يسمى طلاق، وقعت بينوني وقعت بينوني يعني وقعت طلقة وقعت طلقة بدها تعتاد. ايوه. هل عندي ما بتص... هل العمل ما بتدخل نفقتها؟ تم تأخذ نفقتها الى ان تنتهي الدفع. نزوه شلون اخواني؟ نعم. نعيد اللي يرى. قال وان جاءت الفرقة بغير معصية من المرأة، مثل ايش؟ كخيار العتق، واحد عنده جاري والله زوجها، شو وين زوجها؟ لما زوجها لعبد، شايفين اخواني، اعتقى سيده مصارت حرة او اعطاها بمجرد مصارت حرة لها خيار للزوج، ان شاءت تبقى معه ان شاءت ما لديها، اذا كان زوجها سيده غصب عنها ولو حر ولو كان حر. مثلا انا عندي جاري مملوكي زوجة من ابو النور جبرا عنها حر ابو النور بمجرد ما اعتقتها الى اقتصاد ما بعمل فيها من سيدي بريرة رضي الله تعالى، كانت مملوكة لجماعة من الانصار، كتبوها على سبع اواق ذهب، مجيبين سبع اواق ذهب ومعك مهلي 15 سنة وانت حرة لوجه الله. كانت تخدم ست عائشة رضي الله تعالى، قالت يا أم أعينيني في فك رقبتي، أسيادي كتبوني على سبع أواق ذهب، متى أعطيتهم السبع أواق بصير حرة. قالت لا، اذهبي إليهم وقولي لهم، تقول لكم أم المؤمنين عائشة، إن أردتم الآن بتفعلوا إيش السبع أواق بشرط يكون تصير حرة الآن ولا لا ما أدعي الولاء، لا ما بفعل ولا فبالعب أسلوا الأم المؤمنين تسلم عليهم تقولكم إذا بتريدوا الآن تدفعوا 7 أواق ذهب، هذا يقولوا لها بشرط يكون الولاء إلنا. شو الولاء إخوان؟ إذا ماتت وما لها وارث اللي أعتقها بيرث. شايفين إخواني؟ ليه؟ اللي أعتقها ما هم بدهم زعموا بيعتقوها، الحقيقة اللي بده يعتقها إن ست عائشة هي بدها تشتريها، والله هي دفعت ما هي بدها تعتقها، أما هو ليش قالوا إذا بترضى يكون الولاء إلنا بنرضى. رجل ذكر ذلك لستنا عائشة رضي الله عنه، قالت أسيادي بيرضوا بشا تقول ولا إلهم، قالت لك لن شاور النبي عليه الصلاة والسلام، جاء رسول وشاورته قال لا الصلاة، قال لا اشتريها واعتقيها، إنما الولاء لمن أعتق، انت لا تعتق. قال رسول نادوا الصلاة والصلاة وسمع الناس المسجد وسمعوا الجماعة خطب، قال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، قال الله شلون شرط الله أحق من أعى الولاء لمن أعتق، ما قال لفلان وفلان كيف كان عليه الصلاة والسلام لا يخاطب أحد بوجهه بما يقع، يقول ما بال أقوامه صلى الله عليه وسلم الأدب بصار معنا، كان اسمه زوج اسمه مغيث وتم حبه حبه حب أعمل لأنه أسياد يتزوجوه غصبا عنه، لما صارت حرة إلى خيار ما بدي مغيث زوجها يبكي دور بشوار المدينة يبكي عليها، بعدين يجل عند النبي عليه الصلاة قال له يا رسول الله ايش فعلي البريرة بلك ترجعني، قال له يا بريرة اتق الله في زوجتي، قال له يا رسول الله عم تأمرني امر ام عم تشفع شفاعة، اذا كان امر على رسول عيني واذا كان شفاعة لا احد، فيقول له لأبو بكر انظر يا أبو بكر الى حب مغيث بريرة وبغض بريرة لمغيث، هذا من النوادي يعني، هذه واحد يحب الثاني الثاني بيكون بحبه، اوقات بيكون هو بحب يا ذكرى لا ما بحب، شايفين اخواني؟ نعم. بس ظلم هذا أخذ الفقهاء ثلاث أحكام من مسألة البريعة. أول واحد إن إلى حق الخيار إذا أعتقد مهم. ثاني شيء إن الولاء لمن أعتق. ثالث شيء الرسول دخل على البيت وجد في لحم عم يصفوا لحم بالبيت وكذا. قال له هل عندكم شيء؟ جابوا له شيء خل وشيء فصلي. قال له ألم أرى القدرة على الناس إنه في لحمه؟ قال ذاك شيء تصدق بها على بريرة. الصدقة النبي ملجوز. قال هو لها صدقة ولنا هدية. تعلم منها. هذا واحد فقير مثلا انذرت ندب الله تعالى. مشلون اعطيت الخروف لفقير عنده عائلة ياكله وعياله. هالفقير ذبحوا طبقوا عزمت اكلت منه معلش. صار ملكم. عم تعطوا باركين يا ابني. فهمت كم نحكي. نعم. فهمت يا شيخ ابراهيم. سؤال كبير. نعم. العبد يلاقي وقت ما صارت حضره ترك الزوجة. نعم. خليها ترجع عن رأيها في الزوجة. إذا بقى المصطفى ترجع عن رأيها. لا بمجرد ما قال مضى بالديار وقعت طلقة رجعية. ترجوها. إذا رجع إذا رضت ما في مانع. طلقة رجعية إلا ترجع. نعم. قال. نعم. وإن جاءت بغير معصية كخيار العتق وخيار البلوغ كمان. كثير كانوا بالأول يا ابني يجوا الإخوة يكون اثنين واحد عنده صلي واحد عنده بنت يا خلي نزوج بنتك لابني زوج قبلت عنه صاروا زوجين تمام. لما بلغت ما بتحبه القصة اللي شو سوى يا ابني بالبيت ما يبقى في بيناتنا الرغبة يعني الزوجية. إذا قال بمجرد وقت ما بدي الزوج أنا تبعي هذا إلى حق يعطيها الشرع. فإذا وقعت البينونة بدي ينفق عليها ما دام في البيت لأن مو معصية هي البينونة من دول شو الأخواني. نعم. البلوغ كخيار العتق والبلوغ وعدم الكفاءة كمان. راح في بعض الناس يا ابني ما بيقدر إنه المرأة تعير إذا أخذتها غير قصة فاضح لهون. هذا مثلا من بيت ايش النسيبي من بيت العظم من بيت جر الحافو من بيت شروق لبن من بيت القطة من بيت الفارة. اجا واحد من بيت مثلا بكري. بيت البكري ياخذ واحد من بيت البكري الموقف اذا يعني هي ايش يعيروها الناس. اذا واحد من بيت البكري لا إذا إجا واحد هي من بيت البكري إجا واحد يأخذها من غير بيت البكري أو المنسوبين ما منسوب مثلا اتزوجها أخوها غصب عنها لما بلغت وهي بالغة بمجرد ما تقول أنا ما بقى بدي إياه هذا مو كفء إلي واجب نفق عليه ما دام في البيت. مفهوم إخواني؟ نعم. قال وإن جاءت راحت وعدم الكفاءة فلها النفقة. الله يرحم سيدنا الشيخ بكر. نعم. واحدة صار عمر 40 سنة ما كان يزوجوها. ليش؟ خوفا انه لما تتزوج تاخذ حصتها من المال بده يروح لزوجها. قال طيب ذنوني انه راح اجي عند تبرز كان عمره 40 سنة. اذن ولا كان يروح على الجمال. كل جمال قالوا افكار نصحى فيه من دومه. اخذت الهلاله وسحبت فيها مع الحجاج. في الطريق سبقت هي وزوجوا بعضهم في الطريق قبل ما يصلوا لي ايه قبل ما يحرموا هتقولها تصلي انا ما بصلي بس انت اصحي رجلوا جروا انه قلت والله متزوجت العكام هذا موقف إلنا ده كذا انت ذاك مندومة فلاح انت اشكو فلاحين مثلهم شون خلاصة قاموا دعوا بيفرقوا بين عدد بيفرقوا بين ايه انه هذا مو كفء لنا. قال لهم طيب انتوا عم تفرقوا مو مشان المال. قال لهم بل انا بفروق جميع ما عملت بس خلوا لي زوجي. قالوا ارضينا. فرغت لهم اخذ المحكمة كل ما تملك. بعد ما فرغت لهم ردوا قاموا دعوا وفرقوا بينهم بينهم. مسكين من حزنة نرضت ومالك. فجابوا الشيخ سليم سوتي حتى يعمل له وصية. انت مرض موسى. لقى الفرشة مقطوعة قسمين تحت. قال لهم والله لو زوجتوها بأمري يعني كان إياها ولد يخدمها لا خدمتوها ولا زوجتوها إياها ولد يخدمها. بشوف الظلم حد إيه يا ابني قليل الظلم فكرة الظلم ظلمات يوم القيامة. صار لك لو مثل ما في شيء بيوت الراحة التي كل شيء بيوت الراحة. بس دي لو اذا كانت هي بدها كمان يفرقوا بيناتهم الجماعه هي بدها ما بدها لك القاضي يفرق بيناتهم ان هذا موقف النا اذا كان هي موافقه هي موافقه اهلا مرغنين ان هذا موقف النا نحن نعير به هي ما تقدر نفسها هي موافقه لها حق الزوج لكن اذا كان لكن اذا كان بيكون كفء الشرط بيكون كفء فاذا مو كفء بيفرقوا بيناتهم انتوا ايش يا اخواني نعم بالعكس صحيح كمان اذا هو زوجها مو كفر هي ايه طلب نعم قال وان كانت من جهة الزوج الفرقة اجت من جهة الزوج اذا كان من جهة المرأة اذا كان بمعصية تسقط النفقة واذا كان مو بمعصية الى النفقة اما الزوج الفرقة اجت من قبل الزوج سواء كان الفرقة بمعصية او بغير معصية النفقة لها النفقة إخواني قال شو وإن كانت الفرقة من جهة الزوج فلها النفقة بكل حال سواء كان من الفرقة بمعصية أو كان شلون بمعصية إلى بنت من غيره فعركت وقبل البنت غبيبته هي قال له حرم زوجته حرم مؤبد عليه إذا اعتد ولا لا بدي فرطه لنا قال له شلون هو المعتدين إذا اعتد هو عن دين الإسلام قال له شلون بمعصية لما بمعصية بده عدي انتهى عدتها نفقة يعني بده نفقة ما دام في العدة الى اخره وقال وان كانت من جهة الزوج فلها النفقة بكل حال وان طلقها ثلاثا مثل الاخرى طلقها ثلاث مرات قال لها انت طالق انت طالق انت طالق ما بعد الزوج ثم ارتدت فقطت النفقة انت سقطت نفقته اذا اخذوها حبسوها اما ما دامت في البيت لها النفقة اذا بالك حسين طلقت لا والله بدت عم تعتد بالنفقة ارتدت عن دين الاسلام تعادي في البيت لها النفقة اشتغ عليها وحبسوها بصوبة عن النفقة نعم فرضنا ما امان حسين بس تلها النفقة لا اذا كانت تعادي في البيت الى النفقة اما تعادي تصوب عن النفقة ما دام في بيتي محبوس على اسمي هنا وان مكنت ابن زوجها لم تسقط طلقها بالثلاث مو هيك صار بينوني كبرى ولا لا ما بيجوز رجعها مو هيك اجا ابن الى ابن زوجها قبلها او وفاها وكذا تسقط النفقه لا ما له دخل محبوس على اسم الزوج الولد الفراش ولا عاهر الحجر مثل اخواني نعم حصلت الفرصة قبل ما طلقها بالثلاث بعد ما طلقها بالثلاث وجبت لها النفقة متى الام زوجها منها بار قبلها او عشرة او ما شابه ذلك ما تصوص النفقة ما دامت في البيت ليش لانه الولد للفراش وللعاهر الحجر يعني الرجل من جزء الاخواني نعم قال وان مكنت ام زوجها لم تسقط راح ثم قال فصل ونفقة الأولاد الصغار مراد الصغار هون اللي ما بيطلع بيده يشتغل مراد من ذلك الولد إخواني صار يطلع بيده يروح يشتغل ويقعد صنع يعلمه ويعطوا راتب صار نفقته من راتب انت وش الأخ أبو عبد الله عندك ولد مثلا عمره 7 سنين حطيته بصنعة يعطيه بالجمعة مثلا 50 ورقة ويشوف مصاريك عم تعطوا بالكم لا والله ما بيطلع بيده يشتغل والله شلون ولو في صنعة ده تنفق عليه الى ان يبدو نعم ونفق نعم ممنوع ايوه يعني على الفرض انه حطوه واحد حط يعني ابنه عند اخوه مثلا مثلا يعني وصار يصحى نفقته منه مو واجب على الاب مثلا امه ماتت الطفل ولد من امه نفقته من إرثه والله شلون ما وجب على الأب ينفق عليه ما ينفق عليه كرم يعني وجوب ما فيه وجوب ما حب أن ينفق عليه شو عليه ونفقة الأولاد الصغار على الأب إذا كانوا فقراء بالشرط يعني لو كانوا أغنياء بأن ورثوا من أحد منهم إيه مال وليس على الأم إرضاع الصبي كمان لأنه الإرضاع مو من النفقة الله قال وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن المولود له يعني للأب هو بده ايش؟ والارضاء من جملة النفقة اللي ما واجب على الام. ليش موجب عليها؟ لان الارضاء بضعفها الام بنحلها، ما بعود ترضي الزوج لما تكون ضعيفة تدخل بحط عينه على برا. اما لما تقول له انت رضى وانتم قاعد تاكل وتبقى صحتك كويسة ما يعني تشبعوا ما بحب يصلى لبرا، ايه السبب؟ نعم. قال وليس على الام ارضاء الصبي الا اذا تعينت. شلون تعينت؟ ما قال يرضى ياخذ ثدي احد ولا ياخذ الانيني الا من ثدي امه، صار واجب عليها ترضى ترضى بدون اجره، ترضى بدون اجره الا اذا تعين او ما فيها مرضى غيرها. مين نجيب لهم مرضى ترضى؟ ادعوا اخواني. نعم طيب. فيجب عليها حينئذ الارضاء. هم تفهموا شلون اخواني؟ القرآن ما في آية بتنص على إنه ترضع ابنها. إيه ترضعه إذا ما كان في يعني مرضع غيره، ما بيقبل سري غيره هو ما صار له شلون؟ نعم نعم عم تعطي بالك. نعم قال راحت إلا إذا تعينت فيجب عليها حينئذ الإرضاع. ويستأجر الأب من ترضعه عندها. إجابة الولد تفوت تجيب له مرضى أنت رضوع. أنا ما بضرني الإرضاع ما بحكي. بيجيب له مرضى ما ياخذ المرضى تاخذ له ما عندك لو ترضع. لا بدها ترضع في بيت أمي مش هتبقى تشتغل عليه الأم. حتى ما تهمله. والله لأنه الحضانة إلها للأم اللي يكون تحت مظهرها. عم تعطوا بالكم إخواني؟ نعم. قدس الله الحريم الحنان اللي عند الأم يقول اللي ما له أم له حنايه. صار له شلون؟ حنان عند الأم غريبة. هلا كنت تسأل مثلا ابن بصير كبير مثلا وهي بإيدي عم تنظر عمره سنة سنتين تبقى عم تشوف إجي تتدرى تبعها تزهق تقول دخل ابني يا شو صاير له يا جعان يا عطشان يا كذا. صار له شلون؟ إنه تشعر بالإشعار غريبة. نعم. ولذلك الإنسان ما بيطلع بإيده إنه يكافئ أمه في الحياة ولا يكافئ أباه إلا إذا وجدهما كافرين وأخذا أسيرين وابلسلون واشتراهما واعتقهما لوجه الله بيكون قام بحقوقهما وإلا فلا. شو بيقول الشاعر العربي؟ لأمك حق لو علمت كثيره. كثيرك يا هذا عليه يسير، كثير منك بالنسبة إلى يسير. ماذا عاد طلقة من طلقات كم مرة جاعت وعطتك قوتها حنوا وإشفاقا وأنت صغير. قال ويستأجر الأب من ترضعه عند الأم. فإن استأجر زوجته أو معتدته لترضع ولدها لم يجوز. استأجر مرته قال أنا بدل ما أجيب مرضعة استأجرك أنت بسيطة تجري إليك أو المعتد قال إيه طيب جاهلي ترضعه وما تستحق أجر منه لأن الأجارة فاسدة. إذا كان فاسدة ما نعم ثمن الارضاع. هنا وبعد انقضاء العدة هي اولى من الاجنبية. ايه بعد ما انقضت عدتها وصارت حرام عليه بانت منه بده يرضع عند واحد اجنبي وهو يسألته انا برضع بالاجرة. الام اولى من ايش الاجنبي بشرط تكون الاجرة سواء لما صار الجوز يصار اجنبية. اما اذا كان الأم عم تطلب أكثر مما عم تطلب غريب نعطيها الغريب. أما مثل ما تأخذ غريب أنا بأخذه الأم أولى. نعم. قال وبعد انقضاء العدة هي يعني الأم أولى من الأجنبية في الاستئجار إلا أن تطلب الأم زيادة أجرة. ما نعرف زيادة أجرة نعطي الغريب توضعه. ونفقة الآباء إذا كانوا فقراء والأجداد أبوك وجدك وجد جدك ما على ونفقة الآباء والأجداد إذا كانوا فقراء على الأولاد الذكور والإناث بالسوية. ففي تفاضل هون واحد أمه مريضة فقيرة أبوه فقير إله ابن وإله بنت الابن بيدفع النصف والبنت بتدفع النصف ما نقدر الإرث هون لأنه جزء منه. مش إخواني البنت بتدفع 100 ليرة مثلا من الشهر والابن بيدفع 100 ليرة كيف اخواني؟ متزوجين شمسة نعم؟ ما يجزء منه؟ متزوجين وإذا كانوا متزوجين؟ لتدفع أبوه؟ لتدفع ما عنده مش فقير معلومة طبعا لا لا قال انه واجب عليه اذا كان عاجز الاب من بهم بشؤونه اولاد. نعم. قال ونفقة الاباء والاجداد اذا كانوا فقراء على الاولاد الذكور والاناث مستوية مفهوم. ولا تجب النفقة مع اختلاف الدين. اذا كان اختلاف الدين الا للاصول والفروع. اصلك ابوك كافر واجب تنفق عليه فقير. ابنك كافر صار لك لون فقير واجب عليك تنفق عليه. انت اصبر. كما قال ولا تجب النفقة مع اختلاف الدين الا للزوجة وقرابة ايش الولاد اعلى واسفل الاصول الفروع. نعم. قال ونفقة بالرحم. اخلصنا من الاصول الفروع الان والزوجة. ونفقة بالرحم سوى الوالدين والولد تجب على قدر الميراث ما عدا الوالدين ولا تجب على قدر ايه مثلا عم إلو إيش أخوين إلو أخ وأخت وفقير الآن ينفقوا عليه على حسب الإرث سلسين سلسين أخ وأخت سلسين سلسين الأخ يدفع حصتين والأخت يدفع حصتين على حسب الإرث الذكر معظم إنتين كم جرت منه يكون الغرم بالغنم إذن أخواني ما عدا الأصول الفروع الأصول الفروع ما فيه اللي إذا واحد مثلا إلو بنت إلو بنت ابن بنت بنت إلو واحد إلو بنت بنت وإلو أخ طب اللي تنفق عليه بنت بنت مو أخوه بنت واحد إله بنت بنت وأخ هي غني والأخ غني مين بينفق عليه بنت البنت بنت البنت واجبة ذاك ما تنفق عليه حما عنده مصورة ما يقول ما بتر ذاك يدرى عن صوت الله أخواني جزء لأنه جزء منه جزء أصول الفروع جزء منه هاي ثم قال ونفقة ذي الرحم سوى الوالدين والولد تجب على قدر الميراث مفهوم؟ يعني واحد مات وخلف خال وخالة مثل الذكر بحق العنتين الخال يدفع جزئين والخال يدفع جزئين يبين اخواني الى اخير. نعم. قال سوى الوالدين تجب على قدر ايش الميراث وانما تجب اذا كان فقيرا شرط يكون ايش فقير يكون فقير لك عما اذا كان غني ما بدون سؤال سيدي نعم فقير لك كمان به زمانة لا يقدر على الكسب بس شروطه فقير وبه زمانة مثلا فالج ما بيحسن ويجب ينفع عليه ذوي الارحام. نعم. فاذا واحد سيدي خلف خال وخالي يجب للذكر بتحوز الانسان اي نعم. طيب اذا كان سيدي لان الخال من ذوي الارحام والخال من ذوي الارحام إيه اذا بدي يرثوا يرثوا الفقر من حضر الانسان اذا كان هم فقراء هو غني سيدي يرثوا جاثر للذكر حصين لا هم بالنسبه للنفقه بدي يشبح هذه المره اللي خلاي ايوه هذا خال بدي يشبع اثنين الاشباع يعني لا ابدا حتى جاء واحد الان لك انت مثلا ولدين لك صبي وبنت بحال حياتك بدك تعطي لما بدك تكرمهم بدك تعطي الصبي قد البنت ما بقول تعطي الصبي حصين والبنت حصة حال حرام حال الحياة كثير ناس مسكين ويا اخي اي مثل ارض تعطي ابني 2000 ولا تعطي ابني 2000 ولا هذا حرام بدك تعطيهم كل واحد مثل بعض من حال الحياة لك بعد ما ماتك الله بده يحسن ما لك دخل في الحياة بدك تعمل مساواة بيناتهم والدليل حديث النعمان صار لك شوفاني معرف النعمان من سوق إله إجا ولد إخواني كان مزوج بالأول أولاد بشير من النعمان إيه وزوج الأب اسمه الولد اسمه النعمان ابن بشير تزوج وإجا أولاد وما في الزوجي رب زوج أخذ واحدة تاني تقول أخته لشهر النبي شو اسمه قل يا نفسي لا لا عبد الله بن رواحة أخذ أخت عبد الله بن رواحة قالت له انه اولاد اخوي كلهم شباب مزوجون هذا يتيم بده يعيش صار مسن اكتب له الحديث اللي لك واشهد على ذلك رسول الله كتب واجى لعنه قال له رسول الله اشهد على ذلك قال له ألك ولد غير النعمان قال له نعم قال له هل نحلت كل ولدك مثل ما نحلت النعمان قال له لا قال له هذا جور وانا لا اشهد على جور ما فرق انه اسمه مروره بس تعطيه رجل عن زوجته لما ذكرنا هذا الورقة خذ الغزائتها شوف الإيمان دوم ما بيجوز إحنا مبرري. الله الله الله يرضى عنه الصحابيات صلى الله. أنا قال أنا وإنما تجب إذا كان فقيرا به زمانه بعجز لا يقدر على الكسب شفيع أخواني نعم أو تقول أنثى فقيرة عن كل أنثى إذا كانت فقيرة ما بطلب يشتغل قال له فلوس وزن وكذا من لا يحسن الكسب في بعض الناس شباب يجب ما بيحسن الكسب ليش قال بخرقي أخرق ما بيعرف معتوه مثل معتوه واجب تنفق عليه هنا أو لكونه من البيوتات لأنه واحد بيت حسيد بيت كذا بيت كذا يقوم يصير فعلي قبلنا يشتغل كالناس ما يسمع بالضيوف خالص أهل الضيوف خالص بيعير بالإيش غير عمك من بيت الإخواني نعم أو لكونه من البيوتات أو طالب علم واحد عم يطلب علم إخواني تجب نفقته إلى أن ينهي علمه ضرب أسلو متى ما صار ينفع الناس يصير نفقته على الناس يعني صح من بيت الإخواني نعم ثم قال ونفقة زوجة الأب على ابنه عند أبوك ماذا توفي أمه زوجة توفي بدك زوج واحد تاني بدك تنفق على أبيك وعلى زوجة أبيك بار الله خير أخواني هاي الروابط الإسلام ونفقة زوجة الأب على ابنه ونفقة زوجة الابن على أبي واحد بواحد الابن عاجز في بعض الناس بيكون يا ابني بيمرض زوجه وفرج الولد فعند الزوجة عم تأخذ من تنفق عليهم لا لك عندهم صار له شلو تنفق على الولد وينفق على زوجة الولد مفهوم ونفق لزوجة الابن على أبيه إن كان صغيرا فقيرا أيضا منه إذا كان مريض ولو كان مال كبير أو كان فقير ممكن لك فيه كان زوجة إيش الأولاد الصغار عمره 5 سنوات يزوجه إيش إيه هذا بدك تنفق عليه أنت أيها الأب زوجته وعلى مرته اللي عجت لعنده ولا تجب النفقة على فقير إلا للزوجة والولد الصغير ولا تجب النفقة على فقير إلا للزوجة والولد الصغير إخواني نعم والمعتبر الغنى المحرم للصدقة يعني مين بده ينفق بده يكون غني شو مراد الغنى الغنى الذي يملك نصاب مين حرام انه واحد ياخذ زكاة اللي مالك النصاب زائد عنه مو هيك مالك النصاب زائد عنه فهم جزء انك ايه هو واجب عليك تنفق على ايش تنفق على الزوجة وعلى الاب وعلى الابن والاخ نعم ثم قال واذا باع الاب متاع ابنه في نفقته جائز خلاف الابيس محمد مثلا الاب فقير والاب والابن عنده اموال عنده سجاد عنده نحاس عنده كذا كذا والابن ما معه كمان قال له شو بياخذ متاع ابنه بيبيعه وبياكل انت ومالك لابيك انت طبرك اخواني انت ومالك لابيك هنا قال ولو واذا باع الاب متاع ابنه في نفقته جاب خلافا لابي يوسف والامام محمد هذا بالنسبة للمنقولات أما العقار ما بيجوز بيعه بالاتفاق ولو أنفق من مال له في يده جاز ولو أنفق الأب من مال له للولد في يده في يد الأب جاز كثير الولد بياخذ ماله بيشتغل بيحط المصاري مع أبيه صمد له ياهو الأب فقير إنه ياخذ من المال عن صمد لابنه ويخليه ما يشتغل عن تعطوا باركه أنت ومالك لأبيك بقوم بشيخ عمر نعم هذا الاتفاق اي نعم قال واذا راحت واذا قضى القاضي بالنفقة القاضي المرأة قامت دعوة على زوجها وقضى لها بالنفقة القاضي صار لك لكن ما استلمتها صار لك لون لبعد 6 شهور قال واذا قضى القاضي بالنفقة ثم مضت مدة سقطت لأن أصلاً كان كفاية ما تطلب المجيء كفاية رحمة بجمعين عم تطلب بالكم إلا أن يكون القاضي أمر بالإستدانة عليه ألا روح استديني عليه وبس يصير عليه تخدم منه هم أما ما أمر بالإستدانة عليه وما أعطى مضت سنة مثلاً ومات ما بيطلع منه نعم من أصل نفقة الكفاية هم كم مضت حاله بس ما مثل حال. نعم. وعلى المولى أن ينفق على رقيقه على عبيد إذا كان عنده عبيد رجل عنده مماليك واجب أن ينفق عليهم. فإذا ما أنفق بروح بيشتغلوا بيأكلوا من كسبه. واضح إخواني إذا ما رضي ينفق عليهم بروح بيشتغلوا بيكسبوا بيأكلوا. إن زال شيء على النفقة بيأكلوا نسيم. نعم. وقال وقال وعلى المولى يعني يجب على المولى السيد أن ينفق على رقيقه على العبيد اللي عنده ذكور وإناث. فإن امتنع ما رضي ينفق عليهم قال اكتسبوا وأنفقوا راح اشتغلوا وكسبوا المال وأنفقوا على أنفسهم. وإن لم يكن لهم كسب ذلك ما لهم كسب قال أجبر على بيعهم. قل لهم بيع إذا ما بدك تنفق عليهم يلا قم بيع حتى ما تظلمهم. ثم قال وسائر الحيوانات يجبر فيما بينه وبين الله تعالى. عنده غنم عنده بقر عنده خيل ما عم ينفق عليها الفرض عليك بينك وبين الله تنفق عليهم ظل شلون. اما قضاء يطلع من ينفقوا عليه لا مو واجب ظل شلون. قال هذا القول. وقال ابو يوسف انه يجبر على النفقة او على بيعها. وبه قال الأئمة الثلاثة احمد ومالك والشافعي. وقال الصحابة وبه نأخذ يا اما بينفق عليهم يا بيجبر الحاكم ان يبيعهم حتى ما يظلمهم الحيوان. ظلم الحيوان تشد ظلم الانسان اخواني. انسان قد يسامح اما الحيوان شو ما بيسامح. من يخلي محامي يعني يضرب الناس اذا دروا اجروا حكوا للحاكم. ثم قال فصل في الحضانة. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرت الذاكرون وضل عن ذكرك الغافلون. اعلم انه لا اله الا الله لا اله الا الله لا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا فتح العارفين ووفقنا توفيق الصالحين وانفعنا بالقرآن والذكر الحكيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وطيب لنا كسبنا ووسع لنا أخلاقنا وطلعنا بما رزقتنا ولا تبهث قلوبنا إلى شيء صرفته عنا. اللهم صل على سيدنا محمد صب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله يسلمك. فصل في الحضانة شفتوها؟ فصل في الحضانة شفتوها تحتها؟ فصل بصحفية الحضانة والحضانة كيف الإخواني؟ مأخوذ من الحضن، هذا حضن الإنسان. هذا الإنسان تأخذ ابنه بالحضن، بقول له بالأحضان بالأحضان والنية بقوله ما أخذني بالحضن أيضا. قال وهي نشوف مشاهدين راشية بالشرح، وهي من الحضن وهي ما دون الإبط إلى الكشح. الإبط هذا الإبط دون منه الكشح، هذا الكشح من عند الأضلاع هيك الله كيف إخواني. نعم. وحضنا الشيء جانباه، حضنا الشيء جانب من هون جانب من هون. وحضن الطائر بيضه يحضنه إذا ضمه إلى نفسه تحت جناحه. ما بيقعد بغطي بجناحه يحمى، سبحانك يا رب. قاعد عليه بتناوب هو الذكاء أوقات، هذا بيقعد مزيه حتى يروح ياخذ يشرب. بينما بعض الزراحة إخواني الزراحة شلون بتحمل إيش البيض؟ لو تقعد هو بتكسره والله شلون؟ تقعد بتحطه تطول فيه بالرمل، تقعد مبين تطلع فيه تخرج إشعة من عيونها لهالبيض بتحميه بتكسره. شوف لو كنت تقعد العالمين زراحة بتحط البيض بعيد تقعد مبينه تغطيه بس بالإيش حتى ما يجيش حيوان ياكل فيه شوية رمل، تقعد وبتراقب ويطلع اشعة من عيونه لهالبيض اللي احمى وبتقص. ما في اللي يحطه الحديد اللي يجيبه شو اسمه هذا اللي يلقطه البسامير شو بيسموه المغناطيس، ساعة من يلقطوه ويسحبوه له شعاقب له شيء. هاي وهي اساتذتنا الطريقة المكسبين بيسموها الرابطة، يعني تقعد ما بينه وراك على قلبك بيخلي قلبك يشتغل، صار له تطلع اشعة من نوري من نور قلبي لانه قلبك يشتغل قلبك عم تطلع بس من شيء محسوب استدادة ينكرم له هذا الشيء لأنه تفسير الجواهر. نعم عمو في طيور بتتناكح بمناقيرها. ايوه هاي يسموه التنور العشق، هذا العشق بعضها صار له شو لكن في اشكال الوقت. سبحانك وفي بعض السمك يولد ولادي يولد النادي في بعض بحبيب ثمه ايه ولادي في ولادي مو في مع لأن القط انه سنته مني متاكد مني هيك تشعر بخطر تطلقهم هذي يجب تحصل السمك نفسي مثل الحيوان اللي تحط ولادي ببطنه هذا كنغر كنغر ايه كنغر هذا كان خاص طوروه داخل ينتبه ابنه وقت اللي بلده ولاده وزنه جرام طوله هطهم بعضهم كله بعض النوع منه النوع اللي بعض الكمور. اما شفت انا واحدة عم تولد طالع شلون عم يطلع شلون طالع ذاك برجليه وطالع بجنبه وشلون طالع ابدا مش اسمه من الكيس تبعها شيء لا لا لا من عربة شيك يقعد من مو من الكيس عم يطلع من ايش محل البلد مو من الكيس طالع ابدا تقريبا قد الجد في نوع هيك وفي نوع سبحان الله العظيم. هلا بيصير بالعين اللي بيصير بالعين اخواني شو بيصير بالعين هاي طلب الانسان هيك جرمين طلب الشجر بالسراء طلب الجمل بيقتله عم تطلع أشعة من عينه سامة تصيب لك شيء تقتله. ورد في الحديث لو طلعتم على أهل القبور لوجدتم أكثر أهلها من العين. والله العين حق في الحديث تجعل الجمل في القدر والرجل في القبر حديث عم تطيب لك يعني مثلون العين عم تصيب لك المسافة البعيدة. نعم قال فصل في الحضانة طلع حضانة وحضانة مخذ من الحضن شلون مرة تحط إما الحضن ايه هكذا من دوش أفاني ثم يبني. قال فصل في الحضانة او الحضانة شو الحضر يعني هو حق تربية الولد حق تربية الولد يهترى هالحق الأمة جاين عن الأم هي أول واحد تحضن يهترى بحق لها حق التربية حق للحاضن أم حق للمحضون؟ شوف بالكم التربية تربية الولد المعلومة في الأم أحل الرجل. شو سبب الحرمية؟ لأنه عم يطلع من طرائف صدره والقلب قريب كل حنان. أما الرجل يطلع من صلبه، فين صلب القلب؟ ما في عنده الحرمية. وذلك هو بعد ما بيصير يعني بيكتفي بنفسه بيربي أبوه، عنده عزم وعنده صبر وعنده جلد. يا ترى إنه التربية هي حق للأم ومن نادى منادى، أم حق للطفل الحضاني؟ هم تصبروا قولا للأهل في ذلك. شو ترتب على هذا الخلاف؟ فهمت شو عم نحكي؟ إنه حق التربية، التربية حق واجب للأم أم واجب للولد؟ بعضهم يقول واجب للأم وبعضهم يقول واجب للولد. فإذا قلنا واجب للأم حق الأم، لا الأم تقول أنا أبي ربع، تعالي خذوا ابنه ربع، ما هو العام يحكي الجبراء. ألا إذا قال لك دين على واه قلت له سمح بس بيحدى لك الجبراء حق لك قلت سمح فيه. عم تخطوا بالكم يا ابنه. أما إذا كان الحق للطفل ليس لها أن تتهرب والمبدأ ربه بإجباري بربعي حق الطفل هذا. عم تعطوا بارتين يا ابني. يعني لو مستفدت اليوم ان المسألة ايه تكفي فالعبرة بكثة القواعد يا ابني، العبرة اللي هي القواعد. قلنا انه حق للأم او لا حق للأم، اذا كان حق للأم لها ان تترك ظلت لون هذا الاكثر. وبعضهم يقول حق للطفل، اذا كان حق للطفل ليس لها ان تتهرب ما بتحسن في مرتين ما بتحسن في نعم. بعض الناس توجه هذا وبعض ما توجه هذا. شوف شو المصلحة. انتوا إخواني شو الله يرضى عنهم على التفكير وعلى الذاكرة وعلى نعم. إذا نرجع لبحثنا فوق في المت فصل، إذا مسح فيها حضانة وحضانة يدوس له قسم حاء وفتحة مأخوذ من الحضن. يشلون شو الحضن؟ بين الترائب الصدر وبين إيش البطن، هذا مطعم تحمل ولديك الحضن. قال وإذا اختصم الزوجان، شفت المثل فوق، إذا اختصم الزوجان في الولد. أما إذا كانوا متفقين ما في مجال للبحث، ما يتخباني. إذا اختصم الزوجان في الولد اللي أنا بدي أحطه عندي ودفعه أوقات بيزعلوا بالبيت يا ابني زوج الزوجي، هو بيقعد بغرفته بيقعد بغرفته دم عشر مرة سنة لا بحكي ولا بحكي، بقول أي بزعلك المعلقة لو معروف إلى رجل ولو معروف انه مطلع دار مسجون، مين بدي يربي الطفل؟ بيكون احسن الطفل مسكين طبيعي. قال الحق الام، الام اللي بياخذه احن عليها من الاب. شلون؟ احن بتربيته من ايش؟ من الوالد. قال اذا اختصم الزوجان في الولد قبل الفرقه وبعد الفرقه، يعني سواء طلقها او ما طلقها دار مسجون، بالحالتين فالام احقه. ليش؟ ننظر للشفقه، هذا الطفل بده شفقه بده حنان حتى يرضى. مش اغاني ما بده ينفش اللي ما بده طولة بال، تبقى قاعدة على السرير. كان حط السرير بالاول انا حط السرير يا ابني كل الليل قاعدة عم تهز وتربع مرة كله نص صبح. اخونا بالله ايه تعالى تطريق انت يا الله خلتين هنا في عندك غرب وضع تتقلي ما فيه ما حدا ايه يا ما فيك رغوص فين بك نحطه؟ بدل نقول لي الله يعطيك العافية الله يخلينا ياكي ما خلاك تنامي خلينا انا وزل لأم انت يا رغض راحتك لأم بسبة وبهدلها اي انسان ها؟ والله الحمار ارقى منه ميه؟ الحمار اللي كان عنده الولد تنفعيش لها عن ابني حتى ما تدعسه هم تعطوا بالكم يا ابني حتى هلا كثير هلا بعض الحمير ارقى من بعض الناس هلا حمار تكون حمل حمل يا ابني وماشي على الطريق عرفان انه الطريق للناس اللي ما تدور على الطريق الحمار ابدا بيترك الطريق وبيجي للارض مو حي الارض كمان ارض قنطريه يفرشخ الزيت على الحمر عين بصر وبيلوث حتى ما يلوث حاله الواحد ما يجي على الطريق مثل هيك وبيدور او بيعمل مرم قدام على الطريق مين سجى ارقى؟ اللي هون عندنا هون عنا جوا الخوارج البرامية هذا بلوث الغلاء بلوث الجرم بيعملها عم توصل بالكم يا امي هذا الاسلام حيوان مؤقم من هذا وصف الجرم ابدا وصف الجرم والله امس مسكت الواحد يفوت يشربين ويقيموا في الماء نفينها بالطين ما انتبهت قلت جوت حالي هذا اسلام يعني اسلام هاي ايه الاسلام اسلام منهم بريء نعم قال ابن واذا اختصم الزوجان في الولد الزوجان هي اكسب نهربا واذا اختصم الزوجان زوجان فاعل كل الامر الخصام والله سبحانه بايش مرفوع المرفوع بالالف ليش لانه مثنى مثنى يرفع بالالف والنون اللي دخلت شو النون اي هي النون ايوه عن التنين في الاسم المفرد مثل ما تقول زوجان والله سبحانه تقول الزوجاني هاي النون بدل ايش هالتنوين شو بيعرفوا التنوين علماء اللغة العربية قل التنوين نون ساكنة تلحق اخر الاسم لفظا وتفارقه خطا ووقفة لا تنكتب زيد مقصد نون ولا تقف على زيد جاء زيد بهل ايش هالنون هي ايضا تنوين نعم قال قبل الفرقة عبادة فالام احق يعني من غيرها شايفين اخواني ثم امها ام الام احق من الجد ام الاب ثم ام الاب تجي دريسات ام الاب ثم الاخت اي اخت اللي ابوين الشقيقة والله شلون يسموا اخت لابوين لما اخت امه لا اخت الولد اخت الولد ذاته الولد ذاته كثير يعني اخت امه بكون خلتها عمتها ابنة فيها عم تقول عم تقول دخل بيجي بعدين متأخر أخت الولد أخت الولد يعني هالصبي أخت كبيرة وهالصبي صغير أو البنت صغيرة مين كلها أخت شقيقة بعد الأم وبعد الجد تبين يعني بعد الأم عند أم الأم وبعد الجد أم الأب أخته أخته يعني ما بدنا نقول عمته أخت الطفل أخت الطفل يعني أختي بل أخت الطفل لا نحن كمان كان كبير كون زوج كبير مثلا هي اولى بعيش ثم مثلا هالزوج معدل او هالمرأة كان مزوج غير ولا الى اولاد من الرجلين والى اولاد من هذا الشقيق للولد اولى الاخت الشقيق اولى ثم الاخت من الام اولى ثم الاخت من الاب شايفين اخواني دائما كل ما اجى جهة الام يكون حنان اسهل هلا الخالي احن من عمي وخال احن من العم حضر مشهورة كمان اخواني قال لي خالي الله يرحمه والله مشتفي امي ضرب اشون حنانة عطفة وإلي خالي خلتني ايش الدنيا كلها ما في شلون يا ابني فرق وهيك يا ابني لك لما تشوفني صرت تبكي اما انا عم ليش عم تبكي تركي صرت بوسني ولي مو بايدي تشوفك بوسني غفر عني من حنان ثم الاخت لاب ثم الخالات كذلك الخال الشقيقة الخال لام الخال لاب ثم العمات كذلك العمة الشقيقة العمة لام العمة لاب ايضا ثم ربا مطلق لفعل محذوف اه يعيد ايضا يعني رجع يرجع رجوعا جيت اخواني نعم وبنات الاخت اولى من بنات الاخ ما له واحد له بنات اخت وبنات اخ مين بنات الاخت الاخت عم الاخ وهن يعني بنات الاخي اولى من العمات معلوم بنات ايش الاخ اولى من العمات عمات ابعد ما كان درجات ثم قال ومن لها الحضانة او الحضانة اذا تزوجت باجنبي سقط حقها هل اختي الشقيقة تزوجت بواحد اجنبي ما بيقرب الطفل سقط حقه لما تحطه بسيد نبضه ذا بقول بتكون اتزوجت مثلا عمها اتزوجت قريب منها وقرعها من الطفل سن اما اتزوجت واحد اجنبي بصفحة ولا غير مفهوم شباب ومن لها الحضانة اذا تزوجت باجنبي فقط حقها فان فارقته ثم فارقته طلقها يعني او مات عنها عاد حقها الساقط لعلة يرجع ان زوال تلك العلة والله شلون واحد ما بيحسن هاي راس بالموت ليش في راس البتر راح خلص نجلس على راس ما يجي اخي واحد اقرع من جايزة تحلق له ما في شيء فتدرع الشعب ما تحلق انا يعني قال ما قيد بعلة ما امتنع العلة يزول عند يرجع عند زوال العلة نعم قال فإن فارقته يعني ميت اعتراق هذا حقه. والقول قول المرأة في نفس الزوج. إجا أبوه قال له انزوجي. قال له أنا ما انزوجي. قولا. وفي قولي. نعم. بيكون ذات. نعم. إجو. مصر. طيب. حاجر. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك كلما بدعك الذاكرون وقل عنك الغافلون قال انه لا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وفقها في الدين. اللهم اجعل علمنا وعملنا حجة لنا ولا تجعلهما حجة علينا يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ونعلمنا ولأرغاب الحقوق علينا ولمن أوصانا واستوصانا بالدعاء له ولجميع المسلمين. اجد دعانا بفضلك يا مولانا والحمد لله رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو اهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو اهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو اهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى كل من ولاه وأحبه واتبعه إلى يوم الدين، وبالسند إلى المؤلف سيدي عبد الله بن محمود بن مولود الموصلي الحنفي في كتاب هذا الذي أسماه بالمختار للفتوى. قد وصلت من النوبة إلى قوله في باب الحضانة، صحية حضانة وحضانة مخوض من الحضن بارلت لون، وصلت من إلى قوله أي نعم ويكون الغلام عندهن هون صلنا نعم. والقول قول المرأة في نفس الزوج. قلنا يعني إذا اختلف الزوجان أم لم يختلفا في الولد، من الذي يربيه ويحضنه؟ هل هو الأب أم الأم؟ الأم، لأن أشد شفقة عليه من أبيه. شو السبب أن الأم أشد شفقة؟ لأن منيها يخرج من ترائبها ضم صدرها قريب من القلب، أما الرجل يخرج من صلبه، فين بين الصلب وبين القلب؟ في مسافة. بل قد أحن عليه وأشفق، تتحمل ما لا يتحمله الرجال المرأة. ولذلك قالوا من ليس له أم ليس له حنايه. ظهر له شلون؟ الأم هي الحنونة، يجي بعد الأب. ظهر له شلون؟ فلذلك قال إذا اختلف الزوجان بتربية الولد سواء كان في طلاق أو ما في طلاق، من الذي يقدم؟ يقدم الأم. ظهر له شلون؟ ليش؟ قال لي كثرة حناني، هذا بده حنية، بده حنان كثير حتى يعيش كثير. انت يا ابني نعم. اما بيسقط حقه فيما اذا كانت مطلقه وتزوجت الام، اذا تزوجت باجنبي ليس قريب للولد يسقط حقها. انت شلون؟ مثلا الرجل طلق زوجته اخذت الولد تربيه، مو هيك؟ فاذا تزوجت باجنبي يعني ما بيقربوا للولد، فلا حقه في سقط التربيه. ليش؟ لانه الغالب أبو زوج المرأة بيضرب لها الربيب، هذا اسمه ربيب، بيضرب. هذه أخلاق، مو أخلاق المسلمين. ولا المسلم بحب ربيبه كولده وبعلمه كولده. عليه الصلاة والسلام لما خطب أم سلمة رضي الله عنها بعد وفاة أبي سلمة قال أولا لها لما توفي قولي إنا لله وإنا إليه راجعون، قالت إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم قال قولي اللهم أجرني في مصيبتي وعوضني خيرا منه. فقالت وهل في الدنيا خير من أبي سلمة يا رسول الله؟ شايفين صدق المرأة مع زوجها؟ أنت في الدنيا في مثل أبي سلمة؟ فتورد أعدل يا الكرم ما ألا فيما فيه. قال قولي اللهم أجرني في مصيبتي وعوضني خيرا منها. قال امتثالا لكلام رسول الله قالت اللهم أجرني في مصيبتي وعوضني خيرا منها. بعد مدة يا رسول خطبها، مو خير من أبي سلمة رسول الله؟ خير لما خير خير التفضيل، مو هيك؟ اشتكت بثلاث عوارض. قالت يا رسول الله أولا أنا مسنة كبيرة في العمر، ثانيا أنا عندي غيورة كثير، ما أنت عندك 8 نساء ولا 9، والله شلون؟ ثالثا أنا إلى أولاد، عندي صبيان وبنات. ظهر له شلون؟ رسول عليه الصلاة والسلام قال لها أما السن فأنا كمان من صغير، أنت كبير وأنا كبير، أنت قدمت للسن أنا قدمت للسن. وأما الغيرة فإني أدعو الله عز وجل أن ينزعها من قلبك. قالت والله كنت بين نسائك الأجنبية. ظهر له شلون؟ قال وأما الأولاد فأنا مربيهم، أريد الرسول عليه الصلاة والسلام رباه. فشكر عندك ربيب، هذا ابنك بعينك تجي تقتله وتجي تعمل عنك العبس بوجهه تسب أمه مشان الولد، من تنشأ من البخل حب الدنيا. والله شلون نفع من شأن بصير بخير شعيح يا لطيف. شلون؟ شوف الغنم يا ابن الرسول، شبه المؤمن بالغنمة وشبه الكافر بالكلب. ليش مؤمن بالغنم؟ انتوا رأيتوا شي غنم بعمركم؟ اللي رأى الغنم بيشوف الشيء. انا رأيت مثلا دخل الغنمات على الارض الحصاد اللي فيها الحب وفيها الحشيش، اول واحدة تسوق تيجي اختها تحرك لها تروح تقول لها تنجيها ما بشريكها تعود فيها، تيجي الثالثة تسوق هيك حتتم يسوقوا لبعض وحتصل الارض البول اللي ما فيها شيء، فرجوا بيرجعوا مرة تانية غنم، مو هيك غنم وشيء؟ ابدا. كنا ما تاكل حشيش بتجي اختها بتجي لها تقول غيرها المؤاتها اي غنم. الرسول بيقول المؤمن كالغنمه. طب شلون؟ هلا الغنمه كلها منافع، بعره منفعه، سماد للارض، وقود كمان، الصوف تبعها نعمله كل لباس وفرو وكل شيء، ولحمه للاكل، حليبها للشرب، كل شو بتلقى منها؟ كلها منافع، والمؤمن كله منافع. شبه الكافر بإيش؟ بالكلب. ليش الكلب؟ الكلب يأذن في 10 خصال، 9 بيتمنى أولياء الله يستطوا فيها، واحدة ما تنفع. الله حرم علينا أكل الكلب مشان خصلي واحدة غلبت على 9 خصال الحسنة. والله شو الخصلي شحيح شو معنى شحيح؟ يعني مو شو الفرق بين البخيل وبين الشحيح يا ابني؟ البخيل اللي بيبخل بمال نفسه، عمل أمه مثلا لفقير حاط ما بيدفع، بيكون معه ما بيدفع، هذا اسمه بخيل. الصحيح اللي بيبخل بمال غيره، واحد بيدفع بيزعل، ليش عشان يدفع؟ باب مسلوم؟ ما هو عم يدفع، واحد ثاني عم يدفع، مثلا شيخ صالح عم يدفع. الشيخ يقول ليش عشان تدفع عندي شيخ صالح؟ بيزعل، هذا اسمه صحيح. فهمتوا شو يا اخواني؟ حققوا وزن يا شباب. الكلب اخوان بيكون عم ياكل الحمار، اجلكم الله الصيد. كم كلب الحمار بكثير؟ 50 كلب. 100 كلب قول. يعني. كلب عم ياكل، اجى كلب صغير. جرب صغير بده ياكل، بيكتب خانة وياه. كم يقعد لبعضهم حتى ينهوا بعضهم، هذا بياكلوا بعر وهذا بياكلوا بعر. تمام ولا لا؟ تمام. ايه؟ شبه المؤمن بالغنمة وشبه الكافر بايش؟ بالكلب، صحه مخلص. بل بيكون عنده شو اسمه الايش؟ شو بيسموه ربيب. وبيكره هذا بيكون هو بخيل. والله شلو بيكره انه ياكل معه انه يشرب معه. يجي انا بعرف واحد كان اخذ بال مع اخذ مرة او لها ولد. نعم. مسكين بس يقعدوا على الاكل، بدهم يقعدوا على الاكل. ايوه. اسالي حاطة مسلي بجيبته، بده يسلي بجيبته. مين؟ هذا زلمة زوجة. ايوه. بصير يخذل الولد هيك مشان يبكي مشان يقعد على الاكل. خلصيص. بصير يبكي الولد بيزعل الولد حتى لطيم. ليش لطيم؟ بتروح هذا متزوج الاب اخونا بالله، الشيخ مات ابوه تقتله، في خلال ابوه كمان ابوه بيقتله، صار لطيم، ياخذ اكل كثير هذا. واللي مات ابوه وامه اسمه عجي او عجمي. والله شلون؟ صار كانه موقع بين العرب. والله شلون؟ عم تعطي بالك يا ابني. وذلك عليه الصلاه والسلام بيقول انا وكافر اليتيم في الجنه كهاته. خير بيت على وجه الارض بيت فيه يتيم يحسن اليه، وشر بيت على وجه الارض بيت فيه يتيم يساء اليه. انت يا ابني. نعم. عم يقول هنا الرجل اللي طلق مرته، عم تقول بس يا ابني الى ولد صغير، هي احق بالتربيه، بدها تحضنه هي. تمام. راح تتزوج لرجل اجنبي. شو معنى اجنبي؟ يعني ما بيقرب الولد، ليس رحم للولد. ولا سقط حقك ويجي الوالد بياخذ. تمام؟ نعم. هي مفهومي. هذا رجل طلق زوجته، اخذت هالزوجة ابنها. او لسه ما اخذته. قامت دعوة عند القاضي بتاخذ ولدها. شو قال زوجها؟ هذه مزوجة لواحد اجنبي. قالت انا ما نتزوجه. وقول قول من؟ قول المرأة. أيوة. وقوله هو؟ نعم. عم تصل بالكم؟ نعم. هالمرأة اللي مطلقة عم تطلب ولدها، ما عم يعطي، عم تطلب من قاضي. قاضي بده يعطيها. طلع هو حتى ما يعطيها، قال هذه مزوجة. من قال أنا لست بمتزوجة. قوله قول من؟ نعم. عم تصل بالكم؟ نعم. أنت شرب لهين. قيل لي بارك، شو قال؟ والقول قول المرأة في نفس الزوج. هاي معناها انه انا ما عندي مزوجة. والقول قولها. لو قال زوجها لا مزوجة، عم تعطوا بالكم؟ واذا واحد ما فيهم مسألة يا ابن اسأله، لا تستحوا. مهيط الاثنان لا يتعلمان، مستحن ومتكبر. الحمد لله متكبر ما فيه، اما واحد يستهلا مشلون. قال والقول قول المرأة في نفس الزوج. راح ويكون الغلام عندهن، عند الام وعند الجد وعند الاخر اللي مروا معنا. مهم الى متى بتم الغلام الصبي عند ايش؟ عند امه او جدته او اخته الى اخره. قال حتى يستغني عن الخدمة. بيصير فوت لأدب الخلى لحاله، بنظف حاله بيطلع بيلبس اواعيه. قدروها بتسع سنين، بفتوا الان على 9 سنوات، وبعض اهل العلم قدرها ب7 سنوات. من أخذ من قوله عليه الصلاة والسلام مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. لا تنيم البنت والصبي الاخوين وابناء عشر سوا فرديش واحد بالظلم، لا والله شلون. حتى الام لا تنيم ابنها العمره عشر سنين وياه كون هي مظلطة وهم ظلط، ولا الوالد ينام هو بنته عمره عشر سنين كون هم ظلط وهم ظلطة. انتو شلون اخواني؟ لان الشيطان بيلعب. انتو شلون؟ اصحى، ما اختلى رجل بامرأة الا وكان الشيطان ثالثهما. ما قولوا باثنين الشيطان ثالثهم؟ شوفوا لهم مرحبا قرباش وهيك يا ابني. نعم. قال ويكون الغلام عندهن، عند ايش يمر معنا الام والجد الى اخره، الى متى؟ حتى يستغني عن الخدمة. متى ما صار عمره الان عم يفتو القاضي بيحكم 9 سنوات، متى ما صار 9 سنوات يجي الاب بيحكم. هنا وتكون الجارية، الجارية يعني البنت، وتكون الجارية عند الأم والجدة حتى تحيض، يعني حتى تبلغ. بقول له مو بمجرد ما تستغني بياخذها، لا حتى تحيض حتى تبلغ. هنا وعند غيرهما، عند غير الأم والجدة حتى تستغني. الصغيري متى ما استغنى فتروح تبغلها وتعرف كذا خلص ياخذها ابوها. انتوا شنو اخواني؟ نعم. تربيها غير امها وغير جدتها. غير امها وغير جدتها، نعم. حتى تستغنى. ثم قال واذا لم يكن للصغير امراه، مسكين ما في امراه، لا لام ولا لجدي ولا لخالي ولا لاخت شقيقه ولا لاخت لام ولا لاخت لاب ولا لخال ولا لعم، ما في حدا، مين بده ياخذه يا ترى؟ وإذا لم يكن الصغير امرأة أخذه الرجال. مين بيأخذه؟ الصغير ما فيه لا أخوات ولا عمات. الصغير واحد ما مثلا واحد رجل، واحد رجل تزوج، ما شلون تزوج امرأة، هالمرأة ما لها إلا أبوها وأمها، ما لها إخوة ولا لها خالات ولا لها عمات، شنو؟ وتوفى أبوها وإيش؟ وأمها. صار في أنا عم ابن عم، ما بيصير. والأب كمان. والله ما في شيء. تصب الحروب يا اخي، عم تروح حاره مثل ما هي. تمام يا ابني. والدي الله يرحمه وحده. ها؟ ابدا. شايف؟ ما طول من شجره. ما طول من شجره. ما شاء الله. لكن واحد هذا بطل. كم واحد جاب؟ كان يحب العلماء. كم واحد جاب؟ يعني شيء 400 اللهم صل على النبي. لكن مو بطل ما جاب الشيخ صالح، ما بكفي الشيخ صالح؟ الله يعافيك. اي نعم. الشيخ صالح ايش قلت له؟ شوفه ايه؟ لكن. نعم. قال وإذا لم يكن للصغير امرأة أخذه الرجال، أخوه، ابن أخيه، عمه، إلى آخره، وأولاهم من الرجال الأولى إنه يأخذه الأقربهم تعصيبا. أقربهم تعصيبا. طب شلون؟ الابن الأخ ابن الأخ العم ابن العم إلى آخره الأقرب. ولا تدفع الصبية إلى غير محرم. البنت ما نعطيها لواحد غير محرم. شو المحرم وغير المحرم؟ المحرم الذي لا يجوز أن يتزوجها أبدا في الدنيا أبدا. أمك بتزوجها، بنتك بتزوجها، أختك بتزوجها، بنت أختك بتزوجها، بنت ابنك بتزوجها، مرت ابنك بتزوجها، مرت أبوك غير أمك بتزوجها أبدا. أصولك وفروعك. قال لك شلون؟ هي حرمة مؤبدة. فهمتوا شو اخواني؟ اما اخوك حرمة مؤقتة، حرام عليك ما دام الزوجة له، فإذا طلق اخوك او توفى عنها بتزوجها انت. عم تاخذوا بالكم ما بيكون محرمات. نعم. قال ولا تدفع الصبية إلى غير محرم. من المحرم إذا؟ يا أبوها، يا عمها، يا خالها، إلى آخره. ولا إلى محرم ماجن فاسق. إلى أب، إلى أم، إلى أخ، إلى عم، لكن فاسق ماجن. شو ماجن؟ ما ببالي بإيش مصار. صار له شلون؟ فوت لعند الرجال الديسكارد، هذا ما نسلم إياه. القاضي بيشوف امرأة صالحة تقية ورعة بحطها عنده. نقول شو إخواني؟ نعم. قال ولا تدفع الصبية إلى غير محرم ولا إلى محرم ماجن فاسق. نقول شو إخواني؟ نعم. واحد قال وإذا اجتمع مستحقو الحضانة، مستحقو الحضانة اجتمعوا كلهم، مين مقدم؟ قالوا فرد درجة مثلا. مثلا المجتمع خمس خالات كل شقائق مين بيقدمها؟ هذول كلهم فرد درجي مهيت. خمس بنات كلهم فرد درجي، خمس أخوات كلهم فرد درجي، مين يستحق يأخذ يربيها؟ قال وإذا هي العبارة، وإذا اجتمع مستحقون حضانة، أصبح مستحقون لكن حذفت مو للإضافة، مهيت مستحقون الإضافة. وإذا اجتمع مستحقون حضانتي في درجة واحدة، كل أخوات لأم وأب، كل أخوات لأم، كل أخوات لأب إلى آخره، في درجة واحدة من بالقدر ألف أورعهم أولى الواحد. والله شلون، يا سلام، شو الورع ابني، شو الفرق بين التقوى وبين الورع؟ الورع أعظم من التقوى. التقوى تترك المحرم، هذا حرام تبتعد عنه، الخمر حرام تبتعد عنه، الربا حرام تبتعد عنه، ظلم الناس حرام تبتعد عنه. ظهر لك شلون؟ مثلا مصاري امامك، هذول لك هذول لغيرك، من تاخذ منه القرش. اما لا والله انت حاط مصاريك هون وفلان حاط مصر، في بنات هون لغيرها، محتاج تكون لك محتاج تكون لغيرك. الورع تقول لا ما بدي اخذ علم ما بدي انا. ظهر لك شلون؟ هي شبهه، ترك الشبهات، اللي بيترك الشبهات هذا ورع، واللي بيترك المحرمات هذا متقي تقي. فهمت شلون؟ الورع اعظم. قال اذا سمعوا مين قدم فاورعهم اولى، فكلهم ورعين، كلهم ما شاء الله ايش عندهم ورع. قال ثم اكبرهم سنا، ليش؟ لان دائما تقدم بالسن بصير عنده مثلا حياء، وبصير عنده ادب، بصير عنده ضعف للشهوه، كل شيء مثلون. فاكبرهم سنا ولا حق راحت مثلا منه، ولا حق للأمة وأم الولد في الحضانة. أم الولد يكون عندك جاري مملوكي ملك اليمين، بابله شلون، يا أنت اشتريتها بابله شلون، يا أخذتها من إصدار حرب وأمير رئيس الدولة أعطاك جاري تصرف لي، أعطاك ملك إلك، شلون يا ابني؟ هذه إذا زوجتها أنت عم تصيبها لك، زوجتها المرأة وجابت ولد وطلعها زوجها، ما لحق تاخذ ولد تحت موليه، عم تشتغل بخدمة السيد، شلون تشتغل؟ مو فارغه ان تربي الولد، انت تباركه لانه ما بده تاخذ مصيرها، حتى الزوج ما له انه ما بيحسن يجبرها انه تقعد عنده بزوجها، بقول له انت اين ما لقيتها بالطريق تطاقها، اما تقعد عنده اياها ببيت لحالك ما في، انت تباركه. نعم. قال ولا حق للأمة وام الولد في الحضانه، راح مساله اخرى، والذمية أحق بولدها المسلم. ما بيجوز المسلم يأخذ نصرانية بالزواج؟ بيجوز. ما بيجوز يأخذ يهودية؟ بيجوز. فإذا تزوج نصرانية وجابت ولد وطلقها، الزوج طلق زوجته، مين بدي يربي هالولد؟ الأم الكافرة. يبقى عندها إلى وقت بحيث لا يخشى عليه الكفر أو يتعلم الكفر، من جوش الأخوانين نأخذ من ناحية إيدا، أنت أطبق شو الإسلام هذا؟ هذا الإسلام يا أمي، هذا الإسلام. قال من المناسب اليوم مناسبة الجنائية، هل يجوز المسلم أن يتبع جنازة الكافر؟ إذا كان هذا جارك أو كذا وطلع وحبيت تجبر بخاطر، شو في معنى؟ والله ما يكون كذا، ما في معنى، في جبر خاطر، أنت أطبق يا أمي، حتى إذا مرض تعرف إذا تروح عليه يهودي أو نصراني، ما تروح تعزيهم. قال له شلون؟ لأنه مين بيعرف إنه مات على الكفر هذا؟ غير رب العالمين، تحسن تحكم غير رب. أما في بعض الفقهاء يا ابني شددوا، قال له شلون؟ إنه هذا كافر ما بجوز، شو ما بجوز؟ عرفت على أي طريقة ما؟ مرة إجا بطريرة المشرق، زار أستاذنا الشيخ الدين هون بغرفته فوق. طريق. إينا. لما طلع الشيخ طلع وده ولا راس الدرج، قال له الشيخ ادعي لنا، مين كان واقف؟ شعب القادر المغربي، حد اللي سجي لا مشرك نجس، قال له ادعي لنا تعفل، قال له انت شققت على قلبي على ايش بدي يموت، شققت على قلبه انه كافر، ولذلك لا يجوز لك ان تلعن كافرا بعينه، انه هذا شخص تلعن مبلغ. اما بالعموم الا لعنة الله على الظالمين، على الكافرين ما عندي شيء، اما تلعن بواحد بعينه لا، احتمال يكون يموت مؤمن. ما فهمت شلون؟ اذا بالامر الى الله. بعد المسلم اللي اخذ النصرانية وجاء من الولد هي بتربي بحيث يصل لسن ما يتعلم منه الكفر، اذا بنخشى عليه يتعلم ناخذ اهل العلم ياخذوا ابوه. في بعض البلاد حتى بلدنا كمان نعم هنا تقابلات نصارى نعم بجوز بجوز بجوز، لكن اولى تكون مسلم. اما اذا كانت المسيحية ارجل من الايش للمسلم يتقدم عليها عبر العلم. نعم ما فهمت؟ لو كان مثلا شيخ كبير وبجبلك ما جاهز يغسل الميت، واحد امه جاهز يغسل، مين بغسله؟ اللي جاهز متعلم. نعم متعلم تمام ولا يعني متعلم قدم كل شيء. في قابلة مسلمة بس ما بتعرف رشيمة، في واحدة مسيحية معلمة جت مقدمة عليها. ونفس الشيء لأن قابلات يعني بقول لك لا تقابل. بس هي ضاعت نفع التشجيع بيجيبوا ولدها. دليل نشاطه ويك يا ابني. شو يعني الولاد يموت كان يعم موت والله شو كان يعم موت يا ابني وليلي. ولذلك الانسان ما يستطيع يوفر حق امه. طلقة واحدة لو بدك تخدمها طول حياتك تعطيها كل مالك ما بتعادل الطلقة من الطلقات بغصة لما تصير تطلق. والله في ابني انا شخصي من زمان وكل اولاد بس لها نعم. ما في منهم لا بيجي يتولد ولا بيجي تدخل الحمام يعمون مع المسلمات كمان حرام عليك. شو سبب كان يقولوا هيك؟ كان دائما يحطوا يعني منظر لبعيد ويسيء الظن انه هذه بلكي راحت وصفتها للنصارى وصفتها للرجال بيجور السر اللحق والرجال تعرضوا الى كذا كذا هيك يعني دخل الحمام والله شلو كل المرأة للمرأة كالرجل للرجل. هلا بجوز انت تسبح على نصراني بجوز ولا بجوز؟ بجوز. شوف نصراني عم يسبح بجوز كمان مسلم هيك كمان ومع الكافر هيك ما علينا ما بنشور يا ابني. نعم ما خجل عن دائرة نعم ما خجل عن دائرة نعم. قال والذنية احق بولدها المسلم. ما ليش الذمية؟ شلون ذمية وابنه مسلم؟ اللي إذا كان أبوه مسلم بيطلع الولد يلحق أشرف أبوه حتى لو كان أبوه كافر وأمه مسلمة يتبع أمه يتبع أشرف الوالدين. عم تقول بالك يا ابني؟ نعم. الذمية حق بولدها المسلم ما لم يخف عليه الكفر. انت يخاف عليه يتعلم الكفر شو يتاخذوا على الكنيسة يصلب وكذا وقتا بياخذوا ابوه فهمتوا شلون؟ نعم. وليس للابي هي مسألة اخرى هي كله مسائل يا ابني. مثلا وليس للابي ان يخرج بولده من بلده حتى يبلغ حد الاستغناء. المرأة مثلا شيخي ما لم يخاف عليه الكفر لما الكفر الكفر ما لم يخاف عليه الكفر نائب فاعل نعم ما لم يخف عليه كفر نائب فاعل. وليس للأبي أن يخرج بولده من بلده حتى يبلغ حد الاستغناء. شلون هذه؟ مثلا الأم تزوجت بغريب أم تطبعكم سقط حق الحضانة لكن ما بدها تبقى تشوفه للولد. ما له الأب إذا أخذه يروح ينتقل من بلد لبلد والله شلون بيحرمها اني اشوف ابنها؟ لا بيخليه بالبلد مشان تبقى تشوفه كل يوم كل اسبوع كل شهر حسب الحال. عم تعطوا بالكم؟ نعم. الله اكبر قد ايش عظيم يا ابني. حتى الام تروح انت ابي انا ما بدي اياه واخذه ما له حق ينتقل مثلا كان ساكن بدمشق يروح لحمص لا بس يدخل يدي لما اشوفه ما بيطلب يروح لحمص كل يوم ارجع. عم تعطوا بالك يا ابني؟ نعم. قال نعيد العباره. قال وليس للأبي أن يخرج بولده من بلده حتى يبلغ حد الاستغناء. متى ما بلغ حد الاستغناء الولد صار لا يخاف عليه. مجلس الأخواني نعم. وليس للأم كمان ذلك. الأم إذا طلعها زوجها وأخذ الولد عم تربيه ما لا تأخذه تروح إلى بلد أخرى ما يعود أبو يحسن يشوفه والله بتخليه في المكان اللي أعطي أبوه مشان يلاحظه ويطلع عليه يشوفه. نعم. إلا أن تخرجه إلى وطنها. أصلا هي مثلا من حموريا وعقد عقد بحموريا وإذا سكن مثلا بحمص وطلعها بتجيب ولا تجي لحموريا لبلدها ما بيحش يمنحها، هي وطنها. الغريب الغربة كربة، تقول يا ابني فين تقعد بحمص هناك ما بتعرف حدا إلى هالولد تجي لبلدها ما بيحش يمنحها. أما إذا كان مو عقد العقد بذلك البلد ما بتحسن تجي تجيب الولد، بده يكون بالبلد وعاقد عقد نفس البلد حيث لك تنقلوا إليها. مفهوم إخواني؟ نعم. وليس للأبي أن يخرج بولده من بلده حتى يبلغ حد الاستغناء. أنت حد الاستغناء قلنا ابن 9 سنوات المختبيه الآن عم يحكم متى بلغ 9 سنين ولا ما؟ عند الإمام الشافعي إخواني متى ما بلغ 9 سنين بيجي القاضي بخيره للولد قل له هذا أبوك وهذه أمك، إيه إلى من تختار؟ فإذا اختار أمه يقول له خذها وامشي فيها، قد اختار أبي يقول له خذها وامشي خذ أبوك وامشي فيها. عم تغطوا بالكم؟ بيقولوا الأحناف وقواعدنا لا تأباه. كيفين أخواني؟ وقواعدنا لا تأباه، يعني هالولد صار عمر السنين صار نفكر في بعض الرجال يا ابني جهنم بيحبوها على ما بيدخلوا جهنم ولا بيدعوا عند أبوهم كتمه غليظ وشديد في الصباح أكل في المساء أكل في الظهر أكل وأكل ما فيه بارلا شو بيساوي بحاله هذا بيخيروا القاضي واللي هاي أمه بيقولوا من هذه اللي هاي أمه وهذا من أبوه إلى من تختار تكون عنده إذا قال أبي يقول له خذه قال أمي أخذه على اختيار نعم هي قواعد الإسلام عم تطبخ مثل ما صار من 6 سنين بخير الفاضل يا سلام بين أم وأم شايفين عندك بنت علمتها الخياط شو علمتها الخياطة وعاقلة ومدركة قالت لك يا بابا أنا ما بدي أسكن عندك أنا بيجوا عندي بنات بدي خيطوا في بيتك في رجال في لي إخوة بدي أسكن لحالي بدي أستأجر بيت وأقعد لحالي وأخيط ما تحسن تمنحها عم تطبخ هاي الإسلام هي حرية المرأة ما بدي يصير أعظم من هيك ما بيحسن أبوها ولا أخوها ولا ابنها يجبرها أن تقعد عنده بشرط تكون إيش ذكية وعاقلة ومدركة مش لو أما الدار الصغير يلعبوا عليها دول الشباب ما فهمت تكون مدركة وعاقلة فهمت أما إذا كان سيب ولو كان صغير بالسن إلى تقعد لحالها عم تقعدوا بس ما بيحسن إذا تزوج يتصفى أن زوجها أو طلقت لا عم تسكن لحالها لا أبوها تحسن بيحكم عليها ولا أخوها ولا عمها ولا خالها ولا نعم مقيد بعمر سن محدد السيد ما له سن البكر اذا كانت يعني ذكيه وتحسن انه هذا بتنتقل واذا كان لا والله لسه شوي كم عند ابوه حتى ايش تتعلم الاشياء ما في عنده شيء الان بنات العصر يا ابني اللهم صل على النبي بنات العصر وشباب العصر اليوم في اوروبا ماشيين على سنة 18 الان عندنا هي ايش سنة 18 سن البلوغ معلوم كون ابدا متى ما بلغت السن كله من عندنا كله من عندنا مين جيبونني كله من دين الاسلام الان يا ابني بالقرى بتم الاب والاخ مسيطر على البنت تزوجت مسيطر عليها بتموت ما بورثها ظهر لك لون الان لسه عندنا في القرى الأب الصالح الصالح يقول لك خذ يا شقة الأب الله يبارك لك فيها بصير بيمشي بالتراث أنا أعطيتها لبنتي أعطيتها قصة أرض لك إلى حق مثل ابنك شلون تعطيها قصة أرض إذا نصيب ما بيرد إذا ولد بياخذ مهر في بعض القرى إيه كان هلا في خفت هي هلا خفت كثير نادر نادر نادر يعني فين فين في البداوة والأشياء بار لك شلون أي إيه أما كان بالقرى كثير بار لك شلون كله كان فيه نعيد العبارة قال أي نعم وليس للأم ذلك شو معنى ذلك أن تخرج بولدها من البلد في أبيه مشان ما يبقى يشوفه إلا أن تخرجه إلى وطنها وقد وقع العقد فيه بشرط بلدها وكتب دليل لما كتب كتاب بلدها انه الى التم هالبلد يوم عقد عقده فيه الى التم عنده هالبلد إلا أن يكون تزوجها في دار الحرب. معلوم واحد راح على إسرائيل وتزوج إسرائيلي هناك وإجا لهون تأخذ الطلاق تأخذ الولد من إسرائيل هذا ما يجوز ما فهمت شلون؟ نعم قال إلا أن يكون تزوجها في دار الحرب والحال وهو وطنها دار الحرب ما لا تأخذ تروح لإيش لبلاد الكفر حتى ما يتعلم الولد إيش الكفر. ثم قال كتاب العتق يا سلام شيخ الوقف ما أحلاه شو العتق اللهم أعطف رقابنا من النار يا رب كون عندك عبد تعتق لوجه الله ونحن نسأل الله أن يعتق رقابنا وأغلقهم من النار وأن يعتق رقابنا اللي عم نظلمهم كان ونتعدى عليهم نشقيهم نأكل أموالهم الله يسامحنا ويسمع عنا قولوا أمنا يعفي عنا يا رب يا ابني إياكم الظلم أنا بنصحك لله إياكم الظلم الظلم ظلمات يوم القيامة لا تبيع دينك بدنياك اصحى ما بينفعك شيء بكرة والله شلون خص المسن الاختيار والله شلون بعد الكبر بتعمل جبهة حمراء ما بتلبق لك ويك يا ابني اصحى الظلم يا ابني اصحى صعدة ولا حدا اصحى تظلم حدا شلون يا ابني الظلم ظلمات يوم القيامة والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرت الذاكرون وبلغتك الغافلون فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لدينا شعب الحي. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله حق قدره وإقداره العظيم. اللهم نظم أحوالنا وحسن أفعالنا واخلصنا من ألم الفقر والجبن وهوانا واعصمنا من البلاء والوباء ومن جميع الهم والغموم والأمراض والحروب والأسقام ومن شرور الأعداء والشرور الشياطين والنفس الأمارة بالسوء إنك على ما تشاء قدير. اللهم يا محول الحول والأحوال حول حالنا إلى أحسن حال. اللهم سلمنا وسلم ديننا وأموالنا وأولادنا وأوطاننا من فتنة عبيدك في الدنيا ومن فتنة الآخرة ولا تسلب وقت النزع إيماننا وعمنا بفضلك العظيم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمشايخنا ولإخواننا المسلمين أحياء وميتين من عهد آدم إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله.